السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دكتور أحمد النقيب، الأستاذ الدكتور أحمد النقيب، حياكم الله شيخنا. حللت أهلا ونزلت سهلا في هذه الساحة الجديدة على فضيلتكم، وإن كانت هي إذا حولناها إلى ساحة من ساحات الدعوة وساحات التذكير بالله وساحات الخير فهي ساحة كبقية الساحات، ولكن مسماها وشكلها يمكن يكون جديد شوي، اللي هي ساحة البودكاست. نورت البودكاست يا شيخنا، بارك الله فيك. الله يرفع قدرك ويبارك فيك ويثيبك ويجعل هذا في ميزان حسناتك. اللهم امين. طبعا للبودكاست، احنا كنا بنتكلم قبل ما نطلع على الهواء ان البودكاست هي منصة اقرب للعمل الاذاعي منها للعمل التلفزيوني، لان الكلام فيها عبارة عن دردشة، عن سرد واسترجاع للتاريخ، يقف فيها الانسان على ربوة عالية فينظر الى ما قدم على مدار هذه السنوات ويعرضها على محبيه وعلى متابعيه وعلى مشاهديه، لتكون هي العبرة والعظة كما ذكر رب العزة تبارك وتعالى وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم في قصص الغابرين وقصص السالفين، أنها إنما تقال للفائدة، وخاصة إذا كانت الجعبة ملأة بالخير وملأة بالنفع وملأة بالعلم. الله يرفع قدرك شيخنا ويثيبك ويبارك فيك وجميع السامعين. الله يحسك ويبارك فيك شيخنا. لما بنقول دائما في الناس بتقدم بالأسماء وبالألقاب، فيختلط على كثير من الناس مع المسميات العلمية، بنقول دكتور أو بنقول، فكلمة طبيب وكلمة دكتور، ففي ناس بتظن أن كل دكتور هو طبيب، أو أنه هو الدكتور هي درجة علمية اللي هي درجة الدكتوراه. الدكتور أحمد النقيب في سيرة ذاتية يشنف أذانه بها عن نفسه. جزاك الله خيرا. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية أريد أن أقف عند مصطلح طبيب ودكتور، وأبين الدلالة العرفية لهذا المصطلح، مع أن هذا المصطلح اللي هو دكتور مصطلح لاتيني وافد، لكن المصطلح إذا شيع في المجتمع وليس فيه نكارة من الشرع فلا بأس أن نعتمده. ونحن في باب المصطلحات أو الألفاظ عموما والكلام في دلالتها، نجد أن اللفظ له دلالة لغوية أو دلالة عرفية. الدلالة العرفية إما أن تكون عرفية شرعية أو عرفية اصطلاحية أو عرفية اجتماعية. وأرجو لي يعني السادة المستمعين يعني يتسع صدرهم للمشاهدين كمان والمشاهدين، عندنا مستمعين ومشاهدين. الله المستعان. يبقى إذن اللفظ له دلالتان، أي لفظ في الدنيا له دلالة في اللغة، ويمكن أن تكون له دلالة في العرف، إما عرف شرعي ديني أو عرف اصطلاحي أو عرف اجتماعي. أستاذن السادة المشاهدين والمستمعين أن أوضح هذه الكلمات بأمثلة بسيطة، تفضل، حتى يعني تنجلي الصورة ونكون جميعا على درجة واعية من الفهم إن شاء الله. المعنى اللغوي لأي لفظ، أي المعنى الذي كان معروفا في لغة العرب. يعني عندما نقول الصلاة، فإن الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، دي في لغة العرب. وأتى ذلك اللفظ بمعناه العربي في القرآن الكريم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فصلى عليهم أي أدعو الله تعالى لهم. ولذلك مالك ابن نويرة، وهذا الرجل كان من بني اليربوع، بطن اسمه بني اليربوع من بني تميم، أسلم، وعندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد جمعوا الزكاة وأتوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الطريق علموا أنه قد مات. فمالك ابن نويرة رجع بالزكاة وقال كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي علينا، والله لا نعطيها لابن أبي قحافة. وسدلوا بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن مالك ابن نويرة يعني ألبس عليه هذا المعنى اللغوي، فظن أن هذه الصلاة بهذا المعنى خصيصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمنعوا الزكاة ولم يعطوها لأبي بكر. فكانت الحديثة المشهورة التي رواها الإمام مسلم في كتاب الإيمان، والنقاش الذي حصل بين أبي بكر وبين عمر في مسألة مانعي الزكاة. فأبو بكر يريد أن يقاتلهم لأنهم منعوا الزكاة، وعمر قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. في سياق طويل، إذن اللبس حدث عند استعمال اللفظ الشرعي بمعناه ماذا؟ اللغوي. إذن هذا اللفظ هو الصلاة له معنى لغوي وله معنى عرفي ديني. إيه المعنى العرفي الديني الشرعي؟ أن الصلاة في مفهوم الشرع عبارة عن حركات وهيئات تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، والوضوء شرط في صحته، ولا يصح أن يكون فيها شيء من كلام الناس كما ثبت في حديث معاوية بن الحكم السلمي. إذن هذا المعنى هو معنى عرفي شرعي ديني. يعني لو إن هناك مثلا أحد في وقت صلاة الظهر لم يقم للصلاة، وقلت له أنت لم تقم للصلاة الظهر، قال لا أنا الحمد لله صليت. قلت كيف صليت وأنت لم تبرح مكانك؟ قال أنا دعوت الله وقلت اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وسامحني وكثر خيري وصل بمعنى الدعاء، وأنا دعوت الله إذن أنا صليت. هل يقبل ذلك منه؟ لا يقبل ذلك منه. لماذا؟ لأن الدلالة العرفية قضت على الدلالة اللغوية. إذن عندنا دلالة لغوية وعندنا دلالة عرفية، أو القسم منها الدلالة العرفية الشرعية الدينية. شيخنا على الهامش، أليس مالك بن نويرة هذا والكلام أيضا عن مسألة ما يحمله الكلام من معنيين هو صاحب القصة مع خالد بن الوليد لما قال دافي وأسراكم؟ أيوة صحيح صحيح خالد بن الوليد صحيح. هذه من المفارقة. لا ما هو دي يعني أحيانا اللهجات تكون سبب في وقوع اللبس. يعني مثلا عندما أقول لك ضع الماء في البراد أو هات الماء من البراد، أهل مصر يظنون البراد اللي هو الإناء الذي يسخن فيه الماء، وأهل الشام عندهم البراد اللي هو الثلاجة. نعم. إذن اللفظ واحد، ولكن لما تنوعت البيئات اللغوية تنوعت الدلالات. نعم. فبعض اللهجات عندهم أدفئوا أسراكم أي اقتلوهم، ولكن المعنى العرفي في البيئة العربية القرشية أدفئوهم أي يعني أذهبوا عنهم البرودة. فنحن في صدد بيان الدلالة العرفية الشرعية بهذا المثال. الدلالة العرفية الإصلاحية، إيه معنى كلمة الإصلاحية؟ عندما نقول اصطلح الناس على كذا، اصطلحوا أي اتفقوا، لأنه لا يوجد اصطلاح وتصالح على شيء اختلفوا فيه، يعني وإنما التصالح والإصلاح يكون على شيء اتفقوا عليه، وبالتالي هذا الإصلاح يختلف باختلاف العلوم. فهناك اصطلاح فقهي، وهناك اصطلاح حديثي، وهناك اصطلاح أصولي، واصطلاح منطقي، وآخر فلسفي، وآخر اجتماعي، وآخر لغوي. فالمعنى العرفي الاصطلاحي عند كل بيئة، هذا المعنى العرفي الاصطلاحي يكون معتبرا وحكم في يكون معتبرا في المسائل العلمية الخاصة بهذا الفن. طيب، عندنا مثال للمعنى الاصطلاحي الذي ربما يختلف عن المعنى اللغوي. زي ايه مثلا؟ في البيئة التراثية والمأثور التراثي الإسلامي والعربي واللغوي، عندما نقول كلمة الكلمة عند أهل العربية، وبالمناسبة عندما نقول العربية فإن المقصود بالعربية ليست اللغة، وإنما المقصود بالعربية اللي هو النحو، اللي هو العلاقات النحوية بين الكلمات، زي علاقة الابتداء والإخبار والإضافة والظرفية والوصفية والحالية والشرطية، دي اسمها العربية. ولهذا في تراجم بعض أهل العلم أنه كان عالما بالعربية وباللغة، فالعربية جزء من اللغة ليست هي اللغة. ودي مفيد في نصيحة بعض الناس الذين يريدون دراسة اللغة، فيهجمون على بعض المختصرات وبعض المتون في النحو، ويظنون أنهم بذلك يسيرون في الطريق الصحيحة لدراسة اللغة. لا، هو درس العربية ولم يدرس اللغة. فدراسة العربية لها هدف، وليس الهدف من دراسة العربية معرفة ضبط أواخر الكلم. ده مسألة يعني ساذجة، ويستطيع كل واحد أن يقف على ذلك الأمر. يعني ممكن أن أتيك بجملة لا مفهوم لها ولا دلالة، ولكنها صحيحة نحويا. عندما أقول سقحت المحقوف على فاقحته، هذه جملة صحيحة نحويا، ليس فيها إشكال، فعل وفاعل والمفعول وهناك مضاف ومضاف إليه، فهي جملة مكتملة نحويا لكن ليس لها معنى. فاللغة هي التي تجعل من الألفاظ كائنا حيا، هي التي تبث الروح بين جنبات الكلمات لتجعلها كائنا تستطيع أن تنفعل به وأن تتأثر. فالكلمة عند النحاة وفي الصلاح النحاة، كلامنا لفظ مفيد كالسقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. يبقى الكلمة عند النحاة تنقسم إلى ثلاث أقسام، اللي هو اسم وفعل وحرف. وبالمناسبة كلمة حرف دي فيها نزاع نحو كبير جدا، يا ترى نسميها حرف ولا أداة، فيها نزاع كبير، ولا أريد أن أدخل هذا النزاع حتى لا أجعل من مجلسي ساحة في دراسة العربية فيملوني المشاهدين بارك الله فيكم. فهنا الكلمة عندهم للدلالة على الإسمية والفعلية والحرفية. نعم. طيب احنا لو نظرنا الى مفهوم ومعنى الكلمة في لغة العرب، وافضل من تكلم بلغة العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافضل من تكلم بلسان عربي وابان عن لغة العربي بلسان عربي مبين، هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى. عندما يعاين المقبور الاهوال يقول رب ارجعون، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الجواب كلا، إنها ماذا؟ كلمة، إنها كلمة. إذن سميت هذه الجمل وهذه الأدوات كل الملكوت اللي اتقال ده كله كلمة. كلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هما كلمتين. فالعرب تسمي الجملة المفيدة كلمة. كلمة. إذن عندنا الاصطلاح النحوي، وعندنا المعنى اللغوي لكلمة. العجيب إن احنا عندنا في اللهجة العامية المصرية، وليس تعصبا لأهل مصر ولكن دي حقيقة موجودة، أن نسبة كبيرة من اللهجة المصرية أصولها عربية فصحى. يعني مثلا يقول لك وكلمة الحفل يلقيها معالي الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي. كلمة الحفل هي كلمة فهو يقول هيقول خطبة، هيقعد يتكلم ربع ساعة كلام، فسمي الكلام جميعا بماذا؟ بكلمة. بالكلمة معي؟ تمام. طيب إذا كان عندنا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي واستطعنا أن احنا نميز بده عندها خلاص مفيش مشكلة، لكن لو تنازع المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي يقدم المعنى الاصطلاحي على المعنى اللغوي في الفن. يعني لما نيجي ندرس في الاصطلاح نقدم المعنى الاصطلاحي على المعنى الايه؟ اللغوي. طيب معنى عرفي اجتماعي. عندنا هنا في مصر لما يكون في عروسة يا رب زوج بنات المسلمين يا رب واسعد بنات المسلمين بحياة سعيدة يا رب العالمين واصرف عنهم كل سوء مكروه، لما تيجي تتجوز قبل الزواج بنقول نروح نشتري ايه؟ نشتري ماذا؟ العفش. العفش. العفش. طيب هي تزوجت ويا رب كده سلم على بنات المسلمين، بعد الزواج بسنتين ثلاث حدث نزاع وتدخل الناس في الإصلاح دون جدوى، جاءت العربيات الداتسون تشتال بيسمى العفش بعد ذلك بماذا؟ عفش ولا عزال؟ عزال. بيسمى عزال. أنا. إذن العرف الاجتماعي يميز بين العفش وبين ماذا؟ وبين العزال. وهم الاثنين نفس أيوة الجوب. لكن العفش اللي هو الأثاث الجديد الذي لم يستعمل ماشي، مع ان الاصل وجذر الكلمه دي للدلاله على معنى غير قبيح، على معنى قبيح مش معنى جميل. العفاش العفش. ايوه حتى عندنا في اللهجه المصريه فلان ده عفش وفلان ده عفش، لكن في الاثاث هو عفش. هو عفش. يبقى اذا المعنى العرفي هنا هو المعتبر، المعنى العرفي هنا هو المعتبر. والعرف ده في عرف اجتماعي اجتماعي وعرف اجتماعي سياسي وعرف اجتماعي يعني اصطلاحي، حاجات كتير جدا. يعني مثلا كلمة زي كلمة الحاجب، مثلا كلمة الحاجب في الدولة الأندلسية أسأل الله تعالى أن يعيد الإسلام مجده وأن يعيد إليه عزه، كان كلمة الحاجب دي هي السلطة الثانية بعد الخليفة، كأنه رئيس الوزراء. رئيس الوزراء. نعم بالفعل هو مع القوة التنفيذية، يعني الخليفة بيأمر أو ينهى ولكن الذي ينفذ الأوامر ويشرف عليه هو الحاجب. ففي الحقيقة المتصرف في شأن الدولة مش الخليفة، أمال مين؟ الحاجب. ولذلك المنصور ابن أبي عامر ده كان حاجب للخليفة الأموي، لما ضعف الخليفة الأموي وكان عيل صغير والمنصور ابن أبي عامر وجد أن النصارى محدقين بالدولة الأندلسية ويريدون انتقاصها من أطرافها، اضطر ان هو يقول للواد الصغير تعالى بجنب كده، تعالى جنب كده اتنحى جانبا، وبقى هو ايه؟ بقى هو الخليفة. وسميت هذه الدولة بالدولة الايه؟ العامرية او بالدولة الحاجبية. طيب الحاجب عندنا هنا في الدلالة العرفية المصرية في العصر بتاعنا الحديث ده ايه ده؟ ده موظف في المحكمة بيقول محكمة عشان القضية يدخل، ولما القاضي خلص جلسة الأحكام يقول محكمة عشان القاضي إيه؟ يمشي. بس إذا الدلالة العرفية دي نزلت ولا ارتقت؟ نزلت كتير جدا. الشاهد من ذلك إن كلمة دكتور ده بس كله بنرجع الناس نقول لهم إحنا لسه بنقول يا هادي والشيخ هيشرح الفرق ما بين طبيب ودكتور. فهو الطبيب اللي هو خريج كلية الطب، تمام، سواء طب بشري أو طب أسنان، وهناك نزاع كبير جدا في كلية العلاج الطبيعي. يعني بتاع العلاج الطبيعي بيقولهم طبيب، وبتوع نقابة الأطباء لا يعتمدونهم معالج. عندهم بيسموه اختصاصي علاج طبيعي، فيزيوثيرابي. نعم. فالطبيب اللي هو معاه بكالوريوس كلية الطب ده اسمه طبيب، وإذا كان عندنا في الجامعة يقول لك طاء نقطة مثلا فلان، طاء يعني طبيب. طب هو لما ياخد الماجستير يبقى ميم يعني مدرس مساعد، ده في صف الجامعة، لكن لو بره صف الجامعة هو برضك طبيب، ولو أخذ الدكتوراه يبقى دال، يبقى دكتور. يبقى الدكتور هو الذي أخذ الدكتوراه بطريقة علمية صحيحة. أيا كان تخصصه، أيا كان تخصصه، حتى الطب من داخلها. أيوة، يعني الذي يأخذ الدكتوراه، يعني يأخذ البكالوريوس وبعدين بعد كده يأخذ الماجستير ويأخذ دكتوراه بطريقة علمية صحيحة، ده اللي هو الدكتور، ده دكتور. أصبح هناك نوع من ألف دال، ألف دال ده يعني أستاذ دكتور، أستاذ دكتور، يعني هو حصل على درجة الأستاذية وهو يكمل في السلك الأكاديمي. بالمناسبة إن في ما بين دكتور وأستاذ دكتور فيه درجة اسمها أستاذ مساعد، أستاذ مساعد، نعم. يعني ألف نقطة ميم نقطة دال. بالمناسبة يعني كان أحد الطلبة مكتوب له في الجدول إن الذي يدرس له مثلا مادة معينة هو الأستاذ مساعد، يعني ألف ميم دال مثلا الدكتور مثلا أحمد النقي. فراح يسأل يقول فين أم الدكتور أحمد النقي؟ يعني ظن أن الذي يدرس له هذه المادة أم الدكتور أحمد النقي، فبيسأل فين أم الدكتور أحمد النقي، لأنه لا يعرف الإصطلاحات العلمية أو الرموز التي تدل على المصطلحات العلمية. هناك أصبح فيه هناك يعني انحطاط دلالي لمصطلح دكتور، انحطاط دلالي، فأصبح خريج كلية الطب يتقال له دكتور، وده غلط. المفترض خريج كلية الطب سمى طبيب، يبقى طبيب، ما يبقاش دكتور. أمال مين الدكتور الحائز على درجة الدكتوراه في أي فن؟ في درجة علمية وليس في هذه درجة علمية وليس التخصص. نعم. فبالتالي احنا عرفنا الفرق بين الطبيب والدكتور، وانت فتحت لنا الموضوع ده يا دكتور ابراهيم، يعني جزاك الله خيرا. سامحوني يا جماعه والله، يعني سامحوني لهذا الاستغراب. يعني احنا الاثنين مش اطباء، بس عشان بس تكون الصوره واضحه، لسنا اطباء وان كنت احب الطب. اي نعم. يعني طيب تحب الطب، اعتقد ان هذا زي ما بيقولوا تسريب، انك كانت لك رغبه ومحبه انك تكون طبيب. صحيح. وكنت صحيح. مخطط مش بس انك طبيب، لا انت مخطط انك تكون طبيب اطفال. صحيح. ثم اصبحت رفع الله قدرك في الدارين استاذ الدكتور في كليه الدراسه، في كليه التربيه، قسم الدراسات الاسلاميه واللغه العربيه. طب يعني ايش علاقه هذا الخط الادبي او العلوم الانسانيه كما يسمونها، علوم انسانيه واجتماعيه، كل هذا الخط وما بين هذا الامر اللي هو يعتبر سده الدراسات العلميه، اللي هو الان الاطباء يعني ما بيصنفوا الطبيب، هو لما بيجي يقول هو اعلى شيء في خريجين كل القسم العلمي من الثانويه العامه، بينهما كما بين السماء والارض بعدا. يعني والحقيقة يعني هذه مساله قدريه، والانسان دائما يعني بيتصفح القدر في صفحات الكون، ويتصفح القدر ليراه في نفسه قولا وفعلا. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله أنا لا أريد أن أتكلم عن نفسي يا دكتور إبراهيم، الله يرفع قدرك، يعني ولكن هي أيضا كما تفضلت أنت تذكر الأمر، إحنا الآن بدأت أنا قلت أنه لقدر الله عز وجل. أنا أذكر مسألة دي لأن كثيرا من أبنائنا في الثانوية العامة يكدون ويتعبون ويتمنون أن يدخلوا كليات معينة، فيأتي المجموع دون ما يعتقدون ودون ما يحبون، فيصابون بالإحباط سبحان ويصابون بالحزن. فأنا بقول لأبنائنا اللي هم نفسهم في كليات أعلى ولكن دخلوا كليات أدنى في ظنهم، لا تبتئسوا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن الله تعالى هو الذي يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اعلموا يا سادة بأن الله تعالى كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا والحديث في الصحيحين، كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. عبادة بن صامت والحديث في مسند الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات وفي سياقة الموت، قال لولده أي بني أجلسني، فأجلسه ابنه فقال يا بني إنك لن تذوق حلاوة الإيمان ولن تبلغ حقيقته حتى تؤمن بالقدر. الله أكبر. قال يا أبتي وكيف أؤمن بالقدر؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي بني إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هي مسألة الخلق الأول القلم ولا العرش، الخلق قبل الثاني، دي مسألة فيها نزاع كبير جدا بين أهل العلم، كما قال ابن القيم: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابات كان ذا أركان. فأنا هقول لكم القصة دي والله قصة من واقع حياتي أنا، ليس من باب يعني إن أنا أتكلم عن نفسي ومعاذ الله، لأن ما أنا إلا عبد ضعيف ومسكين والله، ولكن أنا أقول ذلك لأن تجربة ذاتية، يعني اسمعوها كأنها تجربة ذاتية يمكن أن تفيد أبنائنا وأن تفيد المستمعين في حياتهم العملية. يعني أنا من عائلة متدينة، وكان والدي شيخ أزهري، وعندنا مكتبة ضخمة جدا في البيت، فمنذ الصغر أنا أقرأ في الكتب، أقرأ في الكتب الدينية عامة، وأقرأ في كتب التاريخ خاصة يعني، والمسألة دي استمرت معي فترة طويلة من الزمن. فبالإضافة إلى القراءات في كتب الدينية والتاريخية والأدبية، كنت متفوق جدا في الدراسة. شيخ كانت قراءة ولا كانت إبحار؟ أنا سمعت إن فضيلتك أتممت قراءة التاريخ وأنت لا بالفعل قبل قبل الثانوية العامة حتى. لا الثانوية إيه؟ في الإعدادي، في الابتدائي كمان. ما شاء الله. يعني أنا قرأت تاريخ الهند كله، تاريخ أوروبا كلها قبل سنة 6 ابتدائي. يعني أنا كنت مولع بالقراءة. يعني دي لا أريد أن أتكلم عن نفسي، سامحني، ما تدخلنيش في الجزئية. لا أنا مش بدخلك، بس ولكن نتكلم عن باب العبرة. أيوة نعم نعم. فالحاصل إن أنا كنت طبعا أكيد في هناك ناس من زملائي هيشوفوني وهم هيكونوا معي في هذا الأمر. أنا كنت متفوق جدا في دراستي، وكنت من الأوائل دائما، وكان في ابتدائي وإعدادي وأولى ثانوي وثانية ثانوي. في ثالثة ثانوي حدثت لي بعض الظروف، الظروف دي منعتني إن أنا أدخل أول سنة ثالثة ثانوي، ودخلت وكانت والظروف دي تهيأت لي إن أنا أبدأ إن أنا أذاكر ثالثة ثانوي حوالي 3 شهور قبل الامتحان السنة التالية. أنا دايما كنت أحب إن أنا أدخل كلية الطب لكي أكون أستاذا في قسم الأطفال في كلية الطب. يعني كنت محدد، يعني الهدف مرسوم، الهدف مرسوم من زمان، سبحان الملك، إن أنا أبقى أستاذ في كلية الطب قسم أطفال. يعني مش لسه بقى أدور وأعمل إيه، لا كنت عارف المسألة ديت يعني، وأهيئ لها نفسي وأحب أقرأ فيها وما إلى ذلك. فلما والدي عليه رحمة الله، أسأل الله أن يرحم موتى المسلمين جميعا، قال لي: يا ابن استريح السنة دي وبدأ السنة الجاية، ابدأ من أول عشان تقدر تخش كلية الطب. قلت له: يا حاج أنا كفاية كده سنة راحت، ما في سنة تانية هتروح وهدخل كلية الطب بوردك. سبحان الله. وذكرت ثالثة ثانوي ما كنتش باخد دروس نهائي إلا مادة واحدة بس، مادة الفرنساوي، وابتوليت فيها شر بلاء والله. وأقول لكم إيه السبب، يعني أوتيت من باب الاغترار. يعني كان بيدي لي درس الأستاذ المنشاوي، كان بيدي لي درس وقال لي: أنت يا نقيب هجيب 30 من 30. أنا الفرنساوي دي كنت حافظه تماما، أي حاجة في الفرنساوي كنت ما شاء الله. فكانت المادة اللي بعد فرنساوي كانت مادة الأحياء، مادة كبيرة جدا، أنا كنت علم علوم عشان أدخل كلية الطب، فكنت بذاكر الأحياء مكان الفرنساوي. في السنة دي جالنا سؤال فرنساوي عبارة عن سؤالين تقريبا. السؤال الأولاني إن في فريق كرة بتاع اليابان، ده حاجة بقى مش موجود في المنهج بقى، بيلاعب فريق مصر، فهوكو وتوكو وأسماء أنا أول مرة أشوف الأسماء دي، فأنا أرتج عليا ونسيت كل حاجة في الفرنساوي. سنتها جبت 13 من 30 تقريبا في الفرنساوي بسبب الاغترار. يعني بدل 30 طلع 30 بس. سبحان الملك. المهم انا هذه السنه انا جبت مجموعه يوديني طب بيطري بس في اسيوط، فبعض الناس اقترحوا عليا ان انا بقى هنا في المنصوره، فدخلت كليه زراعه يوم واحد، وظننت كليه الزراعه ديت بقى هروح اكل خيار وفلفل اخضر وأذاكر ثالثة ثانوي بقى في الشمس والخضرة والكلام ده. فرحت لقيت الجدول مرصوص من الساعه 8 الصبح لساعه 6 والعيال بيجروا بقى المعامل ودنيا. قلت لا لا لا لا مش هتنفع المساله دي، انا عايز كليه حنينه، انا عاوز حاجه بسيطه عشان اقدر اذاكر لثالثه ثانوي. فاحد الاصدقاء يعني قابلني، هو من عيلة علام، كان في كليه التربيه قسم انجليزيه، فقلت له حصل كذا كذا، قال لي ما تروح كليه الاداب قسم العربيه وانت جايب مجموع كبير هيدوك مكافاه قسم، ولغه عربيه حاجه بسيطه وممكن تذاكر اداب وتحسن ثالثه ثانوي وتذاكر كليه الطب وتذاكر كليه الاداب الاثنين مع بعض. قلت له والله فكره ممتازه، وبالفعل حولت كليه الاداب. لا هو انه نصحك انك هتكمل الاثنين مع بعض، مش بس ان اول سنه لحد ما لا لا لا لا، ما هو انا كنت عامل حسابي ان انا ادخل كليه الاداب واواصل. دخلت كليه الاداب قسم اللغه العربيه وانا لم اكن اذاكر النحو ولم اكن اذاكر العربي الا مذاكره بسيطه، كان يعني اقول ان انا مثلا النحو هجيب فيه 7 من 8 بنقص الدرجه دي، يعني لو ما ذاكرتش نحو هاخد 7 من 8 بنقص الدرجه، واحط التركيز كله على في الكيمياء او الفيزياء او الاحياء او فروع الرياضيات بحيث اجيب فيها درجات اعلى. وعلى فكره التفكير ده وتفكير كل الطلبه مش انا بس، كلهم بيعملوا الكلام ده. فوجدت بقى متن اللغه وفقه اللغه والنحو والصرف، وتلاقي بقى مواد كتير جدا، فبدات ان انا ادرس فيها لغايه لما احد الدكاتره الله يرحمه الدكتور محمود جاد الرب، ده كان جاي من المانيا، فكان بيدينا ماده فقه اللغه، فطلب ان احنا نعمل له بحث، فانا عملت بحث في كتاب فقه اللغه سيره عربيه للثعلبي. دخلت المكتبه قعدت ادور، لقيت كتاب اسمه فقه اللغه وده الاسم ده نفس الماده اللي احنا بندرسها، فقمت جايب الكتاب وعملت فيه بحث. فالدكتور محمود لما قرأ البحث ده ظن ان انا مش انا اللي عامله، وانا بذاكر ثالثه ثانوي، يعني انا في الكليه بس بذاكر بحس يعني بذاكر مواد انا موجود معاهم بس جسد موجود بس كده، اما روحي في ايوه مكان نعم آخر. نعم نعم، البلط الابيض ده كان يعني سبحانك. بالنسبه ليا ده هو اللي انا عاوزه سبحانك رب. ماشي. فهو لما قرأ البحث ده وانا عامله اي حاجه يعني، ففي المحاضره قال فلان الفلان يجي للمكتب، قلت يا مصيبتك التقيله انا عملت ايه؟ قعدت افتكر بقى اكون مثلا عملت حاجه غلط، اكون كلمت، لان احنا بقى لسه احنا الاجيال القديمه اللي عندها احترام للاستاذ واحترام للكبير، ولما دكتور ينده عليك دي حاجه كبيره جدا، زي دلوقتي الاجيال. ولعل هذا صنع جوده التعليم. نعم. هذا واحد من اهم معايير صنع جوده التعليم، تقدير المعلم. صحيح. فالمهم انا خفت ان انا ارد عليه، قلت اكيد انا عملت حاجه مش واخد بالي منها، فهبت ان انا اكلمه، وبعدين في النهايه قلت اروح اشوف وامر الى الله، فرحت للراجل فقال لي انت اللي عامل البحث ده؟ قلت له ايوه. قال طب هسالك فيه، فسالني فيه فقال لي على فكره انت طالب ممتاز جدا وانا عاوزك تبقى معيد معنا في الكليه. قلت له بصراحه انا لا افكر ابدا في كليه الاداب، انا مش مستواي كليه الاداب، الطلبه الاقل مني في المستوى ده في كليه الطب، انا هدخل كليه الطب وهبقى استاذ في الجامعه بس في كليه الطب مش في كليه الادب. فعدنا نتحاور بقى، وبدا ان هو يكلمني انت بتعمل الكلام ده ليه؟ عشان تخدم الاسلام، ما انت بتخدم الاسلام عن طريق دراسه اللغه، انت عاوز تخدم الاطفال وتخدم الناس عشان كذا ما عشان. بدانا نتحاور وحصل فيه هناك نوع من الايه من المراجعه بقى، ان انا بدات ان انا ايه اراجع نفسي، اعيد حسابات، اعيد حساباتي، وببكي شايف الكتب اللي انا بذاكر فيها وشايف زمايلي. فسبحان الله كانت فتره بالنسبه لي فتره صعبه جدا، واستمرت معي الى دخول الامتحانات، ولذلك اول سنه جبت جيد بس جيد عاليه تكاد تقترب من جيد جدا بسبب هذا النزاع الشديد، وطلعت الاول وانا جايب جيد برضك على الدفعه ما شاء الله. بعد كده بقى استخرت ربنا وربنا شرح صدري، وكلمت والدي الله يرحمه، قلت له يا حاج يعني الوضع كذا كذا كذا كذا، فقال لي اللي انت تحبه اعمله، فسخرت ربنا واستمرت بقى في كليه الاداب ما شاء الله، وجبت جيد جدا ثانيه وثالثه ورابعه جيد جدا الاول على الدفعه، وربنا اكرمنا بقيت معيد في كليه التربيه فمدرس مساعد الى اخره. كله في خط اللغه العربيه؟ لا في الدراسه، انا اخذت الماجستير في موضوع صعب جدا. يعني كان المشرف علي الدكتور محمود سامي حجازي الله يرحمه، وبعدين لما سافر أصبح المشرف علي الدكتور عبد الحكيم راضي، والآن حي يرزق يا رب يطول في عمره، ورجل محترم وعالم كبير جدا، وهو كان مسؤول عن كتاب الذخائر الذي كان يطبع في مصر، كان هو مدير تحرير الذخائر، وهو أستاذ علم التراكيب والبلاغة في قسم عربية كلية الأدب جامعة القاهرة. الدراسة بتاعتي في الماجستير ابن تيمية كيف فهم اللغة، فهم اللغة ووظف هذا الفهم اللغة في تفسير القرآن، ده الدراسة بتاعت الماجستير، دي بيسموها دراسة بينية، إن أنا جمعت بين الدراسة اللغوية ودراسة التفسير. في الدكتوراه أخذت برضك موضوع قوي جدا، ده أرهقني أيام إرهاق، وهو منهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصوص الدينية، الكتاب القرآن والحديث يعني. فدرست ابن حزم وصرت صديق لابن حزم صداقة قريبة جدا على مدار 4 سنوات ونصف، هي مدة الدراسة. مدة الدكتوراه. مدة الدكتوراه. سبحانك. شيخنا، من عجيب الأمور أن يعني الإنسان ينظر إلى كل أمور من زاويته ولا يدري أن الله عز وجل يهيئ أمورا في كواليس حياته ولا يدري عنها. أنا مثلا أعتقد أن فضيلتك ستسمع هذه النقطة لأول مرة وهي تخص فضيلتك، أن إحدى الأخوات كانت تحضر عندك وأنت تدرس مادة عن شيخ الإسلام تيمية وتتحدث عنه، وكانت غير مهتمة بشكل عام بالكلام عن شيخ الإسلام تيمية أو أمر في ثنايا اهتمامات حياتها، فخرجت وهي محبة وبشغف لشيخ الإسلام تيمية من تدريسك لها لهذه المادة، ونقلت هذا الكلام لأحد أقربائها الذي هو صديق أخبرني بهذا الأمر. أعتقد يعني سبحان الله الإنسان يظن أن الأمور في زاوية وهي تسير في اتجاه ييسره الله تبارك وتعالى له وهو لا يدري عنه شيئا. من ثنايا ما تفضلت، وهذه نقطة تحتاج إلى أهمية بيان، لما تكلمت عن المعلم وتكلمت عن المربي، أعتقد المعلم الأول الذي يكرم الله به أي إنسان، المعلم الأول في حياته إذا وفق لأن يكون والده هو معلمه الأول فهذه نعمة ما بعدها نعمة. ومن بين السطور ألمح معلما ومربيا محبا وناصحا بشكل كبير لولده منذ البدايات في تعليم كتاب الله تبارك وتعالى، وحتى في قراراتك، في اتخاذ قراراتك المتعلقة بالدراسة أيا كانت. هل ما استشفيت هذا صحيح أم؟ الوالد عليه رحمة الله يعني بالنسبة لي لم يكن والدا، يعني كان أستاذا وكان صديقا. ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك، إن أكثر من ذلك مش هقدر أكمل العبارة يعني. صلى الله يرحمه ويغفر له. ولعل في هذا أيضا رسالة للآباء أن يكونوا أصدقاء لأبنائهم. الفجوة الحاصلة بين الآباء والأبناء في زماننا فجوة كبيرة تفقد التربية أحد أهم ملامحها وأحد أهم معايير التعامل ما بين الآباء والأبناء. مسألة القراءة منذ الصغر أعتقد في وخاصة في التاريخ شكلت أمر مهم فيما يتعلق بالدراسة وتيسيرها على فضيلتك فيما يأتي من مشوار، صحيح ولا مرت ضمن صفحة من صفحات الحياة؟ أبدا، يعني أنا كنت أقرأ التاريخ ليس كصفحات يعني أمتع بها عقلي، وإنما كنت أقرأها وأتأملها بدقة، كنت أتأمل أحداث التاريخ بدقة وأجمع الأشياء المتشابهة مع صغر سني جنب بعضها إلى البعض وأخرج منها يعني بنتائج. وهذه المسألة كانت معي يعني وأفادتني كثيرا في كثير من القرارات وكثير من المواقف المعاصرة، لأن التاريخ لا يتغير، صفحات التاريخ واحدة، والسنن الكونية التي أمضاها ربنا عز وجل في خلقه وفي ملكه لا تتغير. فمن قرأ التاريخ بوعي وتدقيق وإبصار ومحاولا أن يستبصر الواقع والمستقبل، إن شاء الله سيتهيأ له كثير من أسباب الخير. يعني عبارة التاريخ يعيد نفسه هل لها دلالة حقيقية أم أن هو التاريخ هو التاريخ؟ يعني عندما ترى أحداث اليوم وتقرأ مثلا أوقات ضعف المسلمين، كأن التاريخ هو هو هو هو، وبالتالي ما كان سببا في عز المسلمين في أوقات ضعفهم سيكون أيضا هو السبب الأكيد لعز المسلمين في هذه الأوقات. سبحان الله. نعم. الكتب التي يقرأها الإنسان طبعا هي عبارة عن يعني تراكمات وحصيلة يوم بعد يوم تجتمع حتى تصنع يعني فكر الإنسان وملامح حياته. وفي كتب تبقى لها دلالة خاصة في حياتنا، لما مثلا نقلب في حياة الدكتور أحمد ونقول العواصم من القواسم، لماذا هذا الكتاب دون غيره يشكل نقطة فارقة؟ يعني أولا أنا يعني متعجب، أنت شكلك أن أنت قريت حاجات لم ذكرني يعني. لا، احنا لم نتكلم في هذه المسائل. السادة المشاهدين والمستمعين، الدكتور إبراهيم يعني شرفني بهذه الدعوة، ولكن لم نتكلم في هذه المسائل. لا سنتكلم. ونحن لم نحدد محاور عشان بس المشاهدين يعرفوا. لا والله أبدا. إن احنا بنتكلم أبداً على السجية يعني. تماما. وهذا يعني أنا أقول أنا أحيل على مليء. الله يعني يبارك فيك. الله يخليك. وأنا أريد الخلاصة فيما يتعلق بكل البرامج الإعلامية بشتى صورها أن تخرج الناس بالفائدة، وأنا على يقين أن ما تفضلت به وما ستفضل به بإذن الله عز وجل فيه الفائدة. فلذلك احنا بنتكلم، وسيأتي حديث بإذن الله عز وجل يثلج الخاطر. وبس بإذن الله خليك معنا. حاضر. أنا معك. الله. وبالفعل أنا لما قرأت في التاريخ وجدت مواقف الصحابة، لا سيما في مقتل عثمان. هذه المسألة سببت لي إشكالا كبيرا وأنا صغير، يعني دون العاشرة، كنت دون العاشرة. عثمان بن عفان هو زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المبشرين بالجنة رضي الله، وأيضا هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة. وعندما حصر كان الحصار بالمدينة، وكان الصحابة متوافرين وأبناء الصحابة متواجدين، فلماذا لم يخف إلى نجدة عثمان رضي الله تعالى عنه؟ هذه المسألة أنا قرأت بعض الكتب في التاريخ، وجدتهم يذكرون الملابسات دون أن يذكروا الأسباب، ودون أن يذكروا يعني الأمور على حقائقها. فكانت هذه المسائل بالنسبة لي مسائل يعني تسبب لي يعني جرحا شديدا في قلبي، لأني أجل الصحابة وأعتقد فضلهم، ولكن الإمساك عما شجر بينهم في هذه الفترة لم يكن موجودا لقلة علمي ولضعف بصيرتي. وكنت أخاف وأستحي إن أنا أتكلم مع الوالد في شيء من هذه الأشياء، إلى أن أتى زوج أختي عليه رحمة الله اللي هو الشيخ أحمد سعيد، وهذا الرجل يعني هو ابن خالتي وزوج أختي، ورجل كان حقيقة من أولياء الله. يعني هذا الرجل ما رأيته إلا قارئا للقرآن أو مصليا أو ذاكرا لله سبحانه وتعالى والله. وكنت إذا نظرت إلى وجهه تذكرت السلف، وتذكرت عبادة الله عز وجل وطاعته. فالرجل ده كان يعني زوج أختي كان جاي من ليبيا في ذاك الوقت، كنا في السبعينيات، فكان معه كتاب العواصم للقاضي أبي بكر ابن العربي. العواصم اللي أعطيته الآن لطالب مثلا في الثانوي أو في الجامعة يقول لك صعب جدا، أنا كنت في ابتدائي دون العاشرة، فأخذت الكتاب بتحقيق الشيخ الخطيب محمد الخطيب، أيوة دي الطبعة الأولى. لأن كان في بعد ذلك طبعات وفيها زيادات وقرأته بنهم. هذه من أفضل طبعات الكتاب وأجودها لجلالة أيضا محب الدين الخطيب. صحيح صحيح، هو كانت هوامشه حقيقة لا تقل قوة عن كلام ابن العربي عليهما جميعا رحمة الله. فشفى لي يعني ما كنت أشتكي منه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب يعتبر من الكتب التي أثرت فيها تأثيرا كبيرا، وكانت بداية مهمة وعلامة فارقة، وهي تمثل بالنسبة لي اللحظة الفارقة كلحظة المدرس عندما يدخل الفصل الدراسي لطلابه، فتكون اللحظات الأولى هي اللحظات الفارقة. سبحان الملك. طيب شيخنا، بس هو الإشكال كأنه سبحان الملك هو توفيق رباني قطعا، قضية إن القراءة في كتاب مثل هذا بهذه الدسامة وبهذه القوة لجبلين، يعني مع ابن العربي يعني رحمة الله المالكي والشيخ محب الدين الخطيب على تحقيقه وتعليقه النفيس لهذا الكتاب، وفي هذه السن المبكرة أعتقد والله العجمة أصابتنا أن إحنا الآن الشباب ما عندهم القدرة على قراءة مثل ما تفضلت هذا في الجامعة، فضلا أن يكون أنه في الثانوية. هذا بالتوازي، وبعدها كان في قراءات فيما يتعلق بالتاريخ وبغيره اللي انت سميته. نعم نعم. طبعا لما نيجي وتفضلت حضرتك وركزت على أن قضية التاريخ هو التاريخ. نعم. يعني كلمة التاريخ هو التاريخ هذه يعني خلاص تكفي أنه يعني هو يتحدث عن نفسه ويتكلم. طبعا التاريخ هو شخوص، شخصيات، أحداث، قصص، مواقف، الكلام عن عن عن عن هذا الإمام الذي تستحي منه الملائكة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي ما من رجل أغلق باب بيته على ابنتي نبي منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الإشكال والهاجس اللي في نفس كل من يسمع قصة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هو تأليف وتاريخ لحياته وسيرته العطرة. كان هو عمر حين نقارن رجل يعطي في الله وهو عثمان، ورجل يمنع في الله وهو عمر رضي الله عنه وارضاه. هذا يدني أقرباءه في الله عز وجل، وهذا يبعد أقرباءه في الله عز وجل، ولكل منهم سياسة ولكل منهم رؤية. هذه السياسة والرؤية والتاريخ لكل المصلحين الذين أرادوا إصلاح الأمة، كل واحد وليه طابع معين وليه طريقة معينة فيما يتعلق. أنا أريد أن أبين جزئية صغيرة. فضل. عفوا سامحني. إن كثيرا من الذين استعملهم عثمان استعملهم عثمان لأن عمر قد استعملهم. صحيح. ليسوا لأنهم أقرباء. نعم. فلم يكن عثمان محابيا ولا مجاملا إطلاقاً. على عكس ما يقال إن من أسباب فساد حكم عثمان في 12 سنة الأخيرة أنه كان يحابي أقرباءه ويبنيهم. لا أبدا. بطل. يعني مثلا معاوية بن أبي سفيان استعمله عمر، المغير بن شعبة وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المغير بن شعبة استعمله عمر. الله أكبر. فعمر استعمله على البصرة ثم استعمله على الكوفة، فقره عثمان على الكوفة، ولعله هو الذي لقب عمر بن الخطاب معي أمير المؤمنين. نعم أيوة. لا هو المغيرة بن شعبة يعني الكلام فيه واسع سبحان طبعاً الله طبعاً. لأن لسه اليوم كان فيه يعني مواقف مع المغيرة. فالمغيرة بن شعبة لم يكن من أقرباء عثمان، واستعمله عثمان. استعمله عثمان لماذا؟ لأن عمر قد استعمله. فما قولت فذة ومن دهاة العرب. ما هو من دهاة العرب وشخصية فذة، ولو طلعت كلام المغيرة بن شعبة تجد كلام يعني يمتلئ حكمة. الله أكبر. يمتلئ حكمة. فأنا لا أريد أن أتكلم في ترجمة المغيرة، يكفي نصيحة المغيرة بن شعبة لعمار بن ياسر عندما رأوه حاملا سيفه، فقال يا أخي إذا أتت الفتنة أو إذا أقبلت الفتنة فإنها تأتي مظلمة، ماشي، فادخل بيتك وأغمد سيفك وانتظر حتى تمضي ظلمة الليل ويأتي نهارها وعند ذلك نبصر الطريق أو نحو من ذلك. فكان المغيرة رجلا ذكيا ورجلا لوذعيا. فمسألة يعني أن يقال أن عثمان كان يحب أقرباءه، هذه مسألة تحتاج إلى قطع دقيق يعني. قطع. طبعا. نعم. وهو حتى إذا قلنا إنه كانوا قربوا فهم في الله أيضا، إنما ما قربوا تشهيا ولا قربوا لأنهم أقرباء، ولكن قربوا لما تفضلت به من السيرة الذاتية. نعم. لكل واحد منهم والمؤهلات. هؤلاء اللي هم صناع التاريخ الحقيقيين الذين قيضهم الله تبارك وتعالى لصناعة هذا التاريخ بالصورة التي وصلتنا بفضل الله تبارك وتعالى، وغيرهم من المصلحين. وبعدين وكل واحد منا بيكون لي بعض الشخصيات اللي هي تؤثر في حياته وهو محب لهم، وكانوا فعلا علامات فارقة. مثلا يعني مثلا لما نيجي نفكر نقول دكتور أحمد النقيب يحب ابن باديس ويرى أن مشروعه يعني مشروع له قيمة وله وزن، هذه الشخصية ما قصتها معك؟ لا أنت مذاكر جامد. هم يعني هم اللي نخش ونسقط، فعن لازم نبقى مذاكرين. لا هو كما قلت لحضرتك وسادات الحاضرين والمشاهدين والمستمعين إن التاريخ هو نفسه، فالملابسات التي ظهر فيها ابن باديس تشبه الملابسات. طبعا عفوا لمقاطعتك، ابن باديس احنا في من ضمن ما يعني ما شرفنا الله بتقديمه برنامج اسمه عين، برنامج عين هذا هو برنامج تاريخي بيسلط الضوء على شخصيات لها وزنها ولها قيمتها. للأسف كثير منهم لم يعطوا الحق الكامل في التاريخ، فنحاول أن نلقي الضوء عليهم، وبفضل الله عز وجل شرفنا الله بالحديث عن أكابر وعن عظماء كانت لهم بصمة في صنع التاريخ. سيكون منهم أيضا ابن باديس في حلقات أحد المواسم بإذن الله عز وجل إن شاء الله. تفضل شيخنا. هو ابن باديس عليه رحمة الله، البيئة والملابسات الاجتماعية والظروف الإقليمية والدولية شبيهة بشدة لما نحن نعيش فيه. فهذا الرجل في الجزائر تبنى مشروعا إصلاحيا يقوم على إحياء الأمة بالوحي. يقوم على إحياء الأمة بالوحي، ودي مسألة مهمة جدا، لأن إحياء الأمة بالأعمال القتالية والعنفية وإسالة الدماء لن تكون مجدية. هو تبنى مسألة إصلاح الأمة بالوحي عن طريق التربية، وبالفعل أسس جماعة العلماء، وأسس مطبعة لطباعة المطبوعات، وأسس جمعيات خيرية لتقديم المساعدات الخيرية للمحتاجين من أهل الجزائر، أسس جمعية لنشر اللغة العربية لأن الفرنسيين كانوا يريدون ضرب اللغة العربية والقضاء عليها في فرنسا، وكانوا يتبنون مشروع فرنسة الجزائر. فهو كان لابد أن يصبغ الجزائر بالصبغة العربية، ودي يعتبر مشروع حضاري مهم جدا، لأن اللغة هي مكون أساسي من مكونات هوية وشخصية أي أمة من الأمم. فالحقيقة ابن باديس سار في خطوط عديدة، في خط العلم، في خط اللغة، في خط التربية، في خط التعليم، في خط الأعمال الخيرية، في خط الإنتاج، هذه كلها سار فيها، وكان له أحباب وأعوان، وكان له مريدون استطاعوا أن يوصلوا الطريق. فالمسألة يعني تكاد أن تكون متطابقة. فحاجتنا إلى المشروع الإصلاحي الذي حمله ابن باديس دي مسألة يعني ذات اعتبار. ولو هناك بعض الأمور التي يمكن أن نلاحظها زي مثلا مسألة العمل السياسي أو ما إلى ذلك وعدم دخولنا في هذا الموضوع، لكن ممكن نحن نطور أي مشروع إصلاحي بما يوافق بما يوافق طبيعة العصر وطبيعة المكان الذي نحن نعيش فيه. يعني لعل الصورة التي تفضلت فيها عن ابن باديس أو إن هو كان اهتمامه الأكثر بإحياء الأمة بعلوم الوحي أو بعلوم الوحيين. نعم. هذه القضية أشترك فيها مع كثير من المصلحين الذين أرادوا الإصلاح بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون قضية يعني قد تكون في أمور متعلقة بالسياسة دون الصدام العسكري وغيره، اللي هي نفس إذا جينا برضو ونظرنا من المصلحين اللي هم الناس تهتم بها ومحبة لها، ولعل فضيلتك أيضا تكون له محبة خاصة واهتمام خاص شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، كما تفضلت وذكرت أنه هو كان محور دراستك في رسالة الماجستير اللي كان النقاش فيها ملتهب وشديد وبقوة، أعجب المناقشين حتى أخبروا أنهم لا يناقشون أحمد النقيب بل يناقشون أحمد بن تيمية في نفاحه عن منهجه وفكره. صح ولا غلطان؟ سبحان الملك. سبحان الملك. سبحان الملك. هذه المحبة الغامرة لشيخ الإسلام رضي الله عنه قدس الله روحه لجلالة شخصيته. وبعدين سبحان الملك، يعني في أيضا من ضمن المواسم التي سنتكلم عنها في برنامج عين موسم يتكلم عن شيوخ الإسلام، ولكن حين نقول شيوخ الإسلام هم كثر، ولعل منهم من يسبق شيخ الإسلام تيمية في الزمان، ولكن حين تصرف كلمة شيخ الإسلام هكذا دون تحديد فهي لا تتوجه في عقول وقلوب الناس إلا لشيخ واحد الإسلام رحمه الله. الله يرحمه. نعم. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، علاقتي به لم تكن لدراسة الماجستير، ولكن كانت علاقة قديمة، ولعل من الكتب الأولى التي قرأتها بنهم شديد لابن تيمية عليه رحمة الله كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لأن في فترة السبعينيات كانت الصوفية متمددة ومنتعشة في مصر انتعاشا كبيرا، وكانت مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بالصالحين من المسائل التي يدور حولها كثير من المناقشات والخلافات والشقاقات. فوجدت هذا الكتاب من الكتب الرائعة التي يعني حقيقة حسمت لي كثيرا من الأمور في هذا الباب. ثم توالت قراءاتي لرسائل ابن تيمية، وكانت تنزل الطبعة السلفية التي كان يقوم عليها الشيخ محب الدين الخطيب، دي كلها كانت طبعات قديمة زي الجواب الباهر لابن تيمية عليه رحمة الله. فكانت بدايات من سبعينيات، كانت رسائل وكنت أقرأها لغاية لما بدأت في نهاية السبعينيات تنزل مصر الطبعة بتاعت مجموعة الفتاوى كاملة. نعم. فكانت المسألة بالنسبة لنا كانت بالضبط 37 مجلد. 37 مجلد. 35 مجلد واتنين فهارس. والفهارس كانت في الآخر اللي هو جمع القاسم محمد وابن عبد الرحمن. فكانت الكتب هذه تأتي من المملكة السعودية، وكان بعض الأحباء بيدرسوا في الجامعة الإسلامية فبيبعتوا هذه الكتب، لكن أنا لم أقرأ مجموع الفتاوى كله على بعضه في الحقيقة إلا سنة 89 وما بعدها، يعني من سنة 89 وما بعدها بدأت أقرأ مجموع الفتاوى بدقة. ولماذا ابن تيمية؟ ليس حب شخصي، ولكن وجدت ان ابن تيمية يمثل تأصيلا علميا، ما لا توجد مسألة يناقشها ابن تيمية إلا يناقشها بطريقة علمية، يأتي بالبراهين والأدلة من الكتاب والسنة، يعني عنده منهج في الاستدلال، منهج قوي، يعني لا يأتي بأقوال أهل العلم ثم يستدل عليها، وإنما يأتي بالأدلة ثم يأتي بكلام أهل العلم، وهذه الطريقة السلفية الصحيحة، ثم يأتي بأقوال المخالفين. أقوال المخالفين إذا كان فيها من حق أحق ما كان فيها وأبطل ما كان فيها، فأقوال المخالفين يميز فيها ما بين الحق وما بين الباطل، فهذا من إنصافه. أيضا وجدت في ابن تيمية أخلاق رفيعة جدا في الرد على المخالفين. عفوا، كان حتى الغريب أنه كان في استقراء لنصوص المخالفين أكثر حتى من أنصار هؤلاء المخالفين. أيوة نعم نعم. أنت لو قرأت في ترجمة من ترجموه تجد بالفعل هو كان أعلى مما قالوا، يعني الكلام اللي هم قالوه عليه لو قرأت ابن تيمية وتبحرت في كتبه تجد أنه هو كان أقوى وأعلى مما ذكروا عنه عليه رحمة الله. يعني كان يعني متمكنا في أدوات كثيرة، ومتمكنا من ناصية علوم كثيرة. فكان من الحاجات اللي هي استوقفتني، كنت أقرأ في شرح شذور الذهب في إعراب قول الله عز وجل إن هذان لساحران. ابن هشام كان سباويه عصري، فقال ابن هشام الوجه السابع، قال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية قدس الله سره، وأتى بوجه مستقل نسبه لمن؟ لابن تيمية. المسألة دي جت في بالي وأنا أدرس في الكلية، يعني الكلام ده كان في الثمانينات، فانتبهت إلى أن جهد رجل ليس في المسائل التشريعية والأصولية والعقدية، لا، الرجل ده عنده أقوال يعني تفرد بها في مسألة الإعراب. فما الضير أن يكون هذا الرجل له جهد لغوي معي؟ دي كانت فرضية موجودة في ذهني ولكن لم أكن قد درستها بعد، يعني أنا لسه لم أكتشفها. فأساتذتي عندما أنهيت دراستي التمهيدية الماجستير في كلية الأداب جامعة القاهرة، عرضت عليهم أن أنا أدرس في ابن تيمية، أبوا إيباء شديدا. أداب القاهرة أبوا إيباء شديدا يعني. ولكن يعني بدأت أعمل خطة، يعني أنا عملت خطة، ولما بدأت أعمل خطة عملتها في المصالحات الدلالية عند ابن تيمية، لأني أعلم أن أستاذ الدكتور محمود فهم حجازي بيحب الدلالة وبيحب المصالح، فقلت أن أنا أعمل حاجة هو يحبها ولكن أطبعها عند مين؟ عند ابن تيمية. هذا المدخل يعني. أيوة. فاضطريت أن أقرأ بقى في كتب المصطلح، بس المصطلح عند علماء اللغة ليس المصطلح عند علماء الحديث يعني. ودي مسألة مهمة جدا، ان ممكن تجد اللفظ الواحد بتتنوع دلالاته بتنوع البيئة بتاعته، زي مثلا الدليل، الدليل عند الظاهرية ليس كالدليل عند الفقهاء والأصوليين، دي معنى مختلف. فالدليل عند الأصوليين ما أوصلك بصحيح النظر فيه للمطلوب، ده الدليل. والدليل فعل بمعنى فاعل يعني دال. أما عند المدرسة الظاهرية لسيما عند ابن حزم، فإن الدليل نوع من البرهان الضروري، الدليل برهان ضروري، ويغلب على هذا البرهان الضروري أنه برهان لا يمكن رده، برهان بديهي لا يمكن رده. كأن تقول مثلا، وهو بيسميه أحيانا قضايا مدرجة، ده بنفس اللفظ بتاعه في كتابه المنطق، التقريب لحدود المنطق، ده لابن حزم. القضايا المدرجة، كأن تقول مثلا عمر أفضل من عثمان، أو تقول أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، إذن منطقي على طول نقول إيه؟ إن أبو بكر أفضل من عثمان. بس دي بيسميها إيه؟ دليل. فالدليل عند ابن حزم ليس كمفهوم الدليل عند الأصوليين. كذلك المصطلح عند المدرسة اللغوية غير ليس عند الأصول، عند المدرسة الحديثية. نعم. مختلف تماما يعني. تمام. فالمصطلح في المدرسة اللغوية اللي هو كيف يعني كيف يستطيع اللغوي أن يسبك اللفظ سبكا محكما، بحيث يصير هذا اللفظ مدخلا صحيحا للدرس المعجمي. وأفضل من تكلم في هذه المسألة حقيقة جماعة التوانسة وجماعة المغربة، لا سيما واحد اسمه محمد رشاد حمزاوي، له كتب خطيرة جدا في هذا الباب. أنا قرأت هذه الكتب وحاولت أن أنا أطبق المفهوم اللغوي المتعلق بدرس المصطلح على المصطلح عند ابن تيمية عليه رحمة الله. فالدكتور محمود فهم حجازي قال لي لا بلاش ابن تيمية، ادخل خده عند الرازي. قال لي انت ود كويس في اللغة وفي الأصول، فادرسه عند الرازي. لان الدكتور محمود سامح حجازي في الفتره التمهيديه كان طلب بحث في التمهيد، فانا عملت بحث دراسه العموم والخصوص بين اللغويين والاصوليين، والدراسه موجوده عندي، فكتب بخط ايده كده هذه الدراسه ترقى الى درجه الماجستير بخط ايده الدكتور محمود سامح حجازي الله يرحمه. فقال لي انت واد شاطر في اللغه وفي الاصول، فاللي انت عاوز تطبعه اللي بتهمه طبعه على مين؟ على الرأس. عند الرازي. انا مش عاوز المساله دي، انا عاوز اشتغل عند مين؟ ابن تيميه. عند ابن تيميه. ف يعني انا قلت له يا استاذنا الرازي متكلم وانا لا اساسي ان انا اشتغل مع الجماعه المتكلمين. قال لي هو ده كويس جدا، انت لا اساسي بس لابد تتعلم. قلت له انا دارس منطق، انا دارس السلم الاحضري، وانا عارف مصطلحات المناطق واقدر افهم كتبهم، لكن انا نفسيا مش عاوز ادرسه. انا نفسيا الراجل ده في بيني وبينه صحوبيه كبيره جدا منذ الصغر، وعاوز ان انا اشغل الموضوع بتاعه ده. ولعل هذا من من من من عوامل نجاح اي دراسه هذه، يعني حتى الاخوه المقبلين على اختيار رسائل الماجستير او الدكتوراه ان تكون محبا للماده التي تستعمل فيها. صحيح، هذا ييسر الامر. فالمهم بعد حقيقه يعني ما شافني ان انا طبقت على ابن تيميه ماشي، قال لي خلاص كمل الخطه بتاعتك واعمل لي خطه هنناقشك في كلماتها مش هنناقشك في افكارها، في كلمات. وبالفعل مع انه العاده ان اللي هي اللي بيقدم هذا اللي هو العرض التقديمي او الجامعات بعضها تسميه بروبوزل، هذا اللي بيقدم بيكون فقط خطوط عريضه ويعتمد عليها المشرفين. ايوه صحيح، ما احنا يعني اساتذه وبنشوف بنعمل ايه مع الطلب عندنا. المهم انا اشتغلت الموضوع كويس جدا، وبعدين كان مشرف عليا فيه، وبعدين بعد كده هو سافر خارج مصر، فتولى المساله بعديه الدكتور عبد الحكيم مراد. شو اعتمد الخطه واللجنه؟ اعتمد بس ما كانش داخل السيمينار لسه. فجاء الدكتور عبد الحكيم راضي، ف يعني هو اقرب الي وانا بحبه جدا وكان بيدرس لي، فقلت له يا استاذنا انا مش عاوز ان انا اشتغل في المصطلح. قال امال اشتغل في؟ قلت انا عاوز اشتغل في اللغه، اللغه كلغه بكل مستوياتها الصوتيه والصرفيه والتركيبيه والدلاليه عند ابن تيميه. قال لي ده بحر. هذا اللي كنت اسال. قلت له بقى سيبني بقى في البحر ده ان شاء الله اقعد 20 سنه انا مبسوط. قال لي خلاص. فبدانا بقى نظبط العنوان، العنوان نعمله ازاي؟ ما لابد يبقى فيه عنوان علمي بحيث ان يمشي بقى في الدوائر العلميه عشان ما يرفض في السيمينار ممكن يلقوا فضفاضه يقول لك لا. فبالفعل يعني بعد محاولات كبيره جدا عملنا العنوان الابعاد الدلاليه للتركيب دراسه للمفاهيم اللغويه في تراث ابن تيميه، ده كان عنوان الماجستير. والحمد لله السيمينار العام بتاع القسم خلصوه، سيمينار نوعي وسيمينار نوعي تاني ومناقشات، خلصنا المساله ديت واتم اعتماده الحمد لله. لكن يعني انت خلال هذه الفتره عشت مع خط موجود عند الشيخ الاسلام ابن تيميه وهو اهتمامه بقضيه اللغه وتفرده فيها، وهو جانب يخفى على كثير من عامة الناس انه هو الحقيقة ان لما اشتغلت في هذا الجانب انا عملت حصر بكل الدراسات التي سبقتني في هذا الباب. وفي هناك طرفتان ولكن لن اذكر الاسماء يعني منعا الحرج. نعم. الطرفة الاولى ان انا قرأت مجموع الفتاوى كله مرتين عشان اطلع المواضع التي وظفها ابن تيمية، أي المواضع اللغوية التي وظفها ابن تيمية في الشق التركيبي في دراسة النصوص القرآنية. إذن أنا بجمع تفسير ابن تيمية. فهناك أحد الأساتذة الكبار المعنيين بدراسة ابن تيمية له كتاب، مش هقول اسمه إيه حتى لا يعرف، عدة مجلدات، وقال في مقدمة هذا الكتاب بأنه استقرأ كل ما كتبه ابن تيمية في التفسير من مطبوع ومخطوط ماشي، وجمعه في هذا الكتاب ماشي. طبعا أنا كنت جمعت المادة بتاعتي. طب حتى مطبوع ممكن نقول مبلوعة والمخطوط، ما هي والمخطوط. هنا الصدمة. فالمهم بقى قلت يا أحمد أنا طول مصيبتك تقيلة يبقى جهدك ده ضاع، لأن أنا لو كنت جبت كتابه واعتمدته في الدراسة كان ريحني سنتين معايا، اللي هي سنتين. نعم. اللي هم القراءة والكلام ده كله. مع ان كان من الصح. فلما بدات اختبر المواضع التي ذكرها احصيت 64 موضع مبدئيا كده موجودين عندي هو لم يذكرهم. فقلت لا لا تنتبه ايه كمل يعني كمل بقى. دي اول طرفه يعني. الطرفه الثانيه كنت انقر في المكتبات، ما كانش بقى فيه هناك بقى جوجل والتقنيات الموجوده ديت يعني. فكان كل فتره بتنقر في المكتبات في القاهره والمنصوره وين عشان تشوف اي حاجه جديده، ودي كان بتفيد الواحد بقى اطلاع ومعرفه طبعات ومؤلفين وكتب غير الموجود دلوقتي. الطالب بيخش على بعض المواقع بتطلع له كل النتائج وهو قاعد على المكتب. فتلاقيت كتاب، هذا الكتاب بردك التفسير الجامع والكامل لابن تيميه وجامعه ومحققه، أستاذ كبير في جامعة الأزهر. وقال في المقدمة بتاعته إن له صديق في أسيوط، أبوه مات وساب صحارة، والصحارة ده يعني عشان المسلمين يعرفوا نعم. عبارة عن كنبة، ما يعرفوش الكنبة، الكنبة ده يعني زي يعني زي الكرسي اللي أنا قاعد عليه بس كبير شوية. أيوة ماشي. أكثر من شخص ومن خشب، بس بقى في خزنة من تحت، بطنه من تحت. ده قال ان صاحبه ده قال له تعالى لان ابويا مات وساب صحارة مليانة كتب. قال فلما رحت واخدت الصحارة الكتب في الصحارة وجدتها كتاب نفيس لابن تيمية هكذا بالقدرة كده بالدراع. فلما بدأت ان انا كان ساعتها سألت على ثمنه، انا خلاص يعني انا اتحددت لي لجنة المناقشة بس انا لسه بطبع. فانا زعلت جدا، قلت ازاي يعني، طب ما هو كان تفسير برضك موجود اهو، انا خرجت من المطب الاولاني. فلما بدأت ان اقرأ في هذا الكتاب وجدته اسلوبه وطريقته ولغته وطبيعته ابعد ما تكون عن شخص ابعد عن كل ابن تيمية. فتيقنت تماما انه ليس له، مع الرغم انه موجود في السوق الان منسوب لابن تيمية سبحان الملك. نعم. والمسيدي برضك تذكرني ان في كتاب لابن حزم وانا بشتغل في الدكتوراه، كتاب من مجلدين اسمه الاصول والفروع، بس مش هو مين اللي حققه، بس حققه خمسه، مع ان اللي محققينه خمسه من كبار المهتمين بالاصول وبالعلم الكلام في بلدنا مصر، الا ان هم وقعوا في وهله يعني لا يقع فيها محقق. أن هناك فصلا في هذا الكتاب في الحقيقة ينبغي أن يحذف من هذا الكتاب ولا ينسب لابن حزم، ليس له. ليه؟ لأن أنا لما درست ابن حزم في الدكتوراه أنا تطبعت كتبه وتصنيفاته، عملت لها جدول زمني. نمرة 2 أنا درست الأسانيد بتاعت ابن حزم في الكتب بتاعته. نمرة 3 عرفت أسلوب ابن حزم وطريقته، المرحلة ماشي. التي يكتب في هذا الكتاب. نمرة 4 عرفت فكره وثقافته ومداخله ومخارجه. لما جيت أطبق كل المقدمات المعرفية دي على هذا الفصل وجدت أنه لا بعيد كل البعد عن تماما بعيد كل البعد عن ابن حزم. وأثبت هذا في رسالة الدكتوراه، مش هقول أي أسماء حتى لا يكون قدح في أحد، لا داعي الأسماء. فهو الـ يعني البحث العلمي يعني في ابن تيمية يعني بالنسبة لي كان ماتعا، وكنت أشعر فيه أن أنا بالفعل بعمل حاجة يعني بقدم شيء، وكنت أتمنى أن الحاجة دي تنال يعني مغفرة من الله وتكون سبب من أسباب رضا ربنا عز وجل عن المرء يعني. اللهم أمين. طيب شيخنا، هذا لعله يحملنا لفكرة أن ابن تيمية صاحب مشروع إصلاحي، إن صح استخدام هذا المصطلح، ومشروع قوي جدا، ومدرسة مناوئوها وأعداؤها حتى يومنا هذا لا يستطيعون أن يدحضوا هذه القصة وهذه الحقيقة بالبرهان، وإنما مجرد جعجعات وصوت عالي فقط للكلام عن الشيخ الإسلام ابن تيمية لمجرد العداء، مع أن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان فكرا يدعو إلى الإصلاح بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إصلاح الأمة عن طريق الوحي. نعم. يعني ابن تيمية عليه رحمة الله حقيقة لا يبغضه إلا من كان في قلبه شيء. لأن الرجل عندما يتناول أي مسألة يتناولها بطريقة علمية، بطريقة علمية بحتة، بيأتي بالأدلة ويأتي بأقوال السلف من الصحابة والتابعين ويأتي بأقوال تابع التابعين، والمسألة لو فيها نزاع بيذكر النزاع في المسألة ويأتي بأقوال الأئمة في هذا النزاع ويستدل لكل قول، ثم بعد ذلك يرجح، وإن تراجحت الأقوال بيسيب المسألة كده ماشي. ده كمسألة فقهية، كمسألة أصولية الرجل أصولي لا يشق له غبار، وهو في مسألة الأصول سواء في التنظير أو في التطبيق لا يشق له غبار. يعني أنت لو قرأت المسودة في أصول الفقه، وهنا عدة ملاحظات أو هنا ملاحظتان على وجه التحديد، أنها المسودة ليست المسودة. نمرة اثنين، أن احنا نقول آل تيمية، لأن هذا الكتاب ليس لأحمد ابن تيمية، وإنما هذا الكتاب له ولأبيه ولجده، والنصوص متداخلة بحيث لا يمكن أن تميز بين كلام هذا أو هذا أو ذاك، فالأنسب أن نقول أنه لآل تيمية، وإن كانت الشهرة أنه لابن تيمية عليه رحمة الله. فلما تنظر إلى كلامه في الأصول كتنظير تجد كلامه لا يخرج أبدا عن كلام الأصوليين، لما تنظر في التطبيقات الأصولية تجد أنه مستوي، يعني ما فيش خالف التنظير التطبيق، لا ده هو معلم بالضبط. تعرف المعلم اللي بيبني والمعلم اللي بيأسس هو كذلك. في جانب اللغة يعني بسم الله ما شاء الله، كلامه في الصوتيات لا يقل أبدا قوة عن كلام ابن جني، كلامه في المسائل اللغوية اللي بيسموها الميتافيزيقية كلام أحسن من كلام اللغويين، سواء أصل اللغة أو طبيعة اللغة، الحاجات دي كلها كلامه أقوى من كلام اللغويين. كلامه في الصرف كلامه قوي جدا لا يقل عن كلام ابن فارس. كلامه في التركيب في بعض الأحيان قد يكون أقوى من كلام سيبويه. الله يعني حتى حدثت يعني احنا قاعدين نتكلم عن علماء جهابذة كل ما أنا بقول كل فن من الفنون. طب أنا أقول لك حاجة، أبو حيان الأندلسي هاجر من الأندلس بعد تضعضعها وأتى مصر، فقابل ابن تيمية في مصر، فلما جلسوا تكلموا في مسائل لغوية، فأعجب أبو حيان بابن تيمية وشهد له بالإمامة في اللغة. ده أبو حيان اللي هو كان سيبويه عصري، أبو حيان. ولو أردت أن تعرف القيمة اللغوية لأبي حيان فلتقرأ له كتاب اسمه ارتشاف الضرب، الارتشاف الضرب اللي هو العسل المعقود، والارتشاف معنى الشرب. فارتشاف الضرب من كلام العرب ده من أقوى الكتب التي صنفت في النحو بالذات يعني. ففي مرة من المرات تكلم هما الاثنين جلسوا في مجلس، فسدل أبو حيان بكلام سيبويه، فابن تيمية كان عنده نصوص من كلام العرب ونصوص من الكتاب والسنة، فهو بيسدل بالنصوص وأبو حيان بيسدل بماذا؟ بسيبويه. فابن تيمية وجد ان فيه هناك خلل في المنهج، ازاي ان احنا نصادم النص بكلام احد؟ فقال له ومن سيبويه؟ ايه يطلع عليه سيبويه ده؟ انبي يوحى اليه؟ لقد عددت نيفا وثمانين مساله اخطا فيها سيبويه لا يفقهها ولا انت تفقهها. ابن تيميه احيانا كان ممكن يشتد. نعم. فوقعت بينهما النفره والخصومه، وفضل ابو حيان في نفره من ابن تيميه حتى مات، فرثاه بقصيدة جميلة ولكن أنا لا أحفظها حتى لا تسألني. الذي رثى ابن حيان ابن تيمية رثى ابن حيان. أيوة. نعم. لا أبو حيان. أبو حيان هو الذي رثى ابن تيمية، لأن ابن تيمية سبق وفاته. نعم. نعم. ابن تيمية توفي سنة 728. نعم. هجري. فشانئ ابن تيمية لماذا يبيضونه؟ لأنه كان له مواقف من الطرقية الذين جعلوا التصوف طريقا فجا يبتعدون فيه عن الله، ليس طريقا يقتربون فيه إلى الله. ولذلك ابن تيمية له كلام في التصوف في غاية الروعة. يعني هو التصوف بيقول إن احنا نعيره أو نعايره بميزان الكتاب والسنة، وقال إن التصوف في الحقيقة يعني ليس شيئا واحدا، ولكن جعل هناك تصوف سني، وجعل هناك تصوف بدعي، وجعل هناك تصوف بيميل على أصحابه الزندقة والإلحاد للطرقية الغالية. فالذي الأصحاب الاتحاد والحلول دول يميل عليهم الزندقة والإلحاد، كابن عربي والحلاج والناس دي. ابن عربي طبعا النكرة وليس ابن العربي الذي تكلمنا عن كتابي العواصم القاصة. النكرة، نعم النكرة، ابن عربي من غير المعرفة صاحب الفتوحات والخصوص، لكن ابن العربي صاحب العواصم، ده صاحب العواصم وصاحب مالك المعروف، صاحب التفسير المعروف، نعم. فالصوفية البدعية اللي هم طرقية، الطرقية الذين يتميلون وتراقصون ولهم أوراد خاصة ولهم أذكار خاصة غير مفهومة، هذه كلها صوفية بدعية كان ينكرها ويشدد النكير عليها. الصوفية السنية هي الصوفية التي انضبطت بالكتاب والسنة، كابن سهل التستري وكأبي محمد الجنيد، حتى كان بيقول على أبي محمد بأنه سيد الطائفة، سيد الطائفة. ولما سئل ابن تيمية عن بعض الأقوال التي لا تجوز وقالها أمثال هؤلاء الجهبذة، قال هذه تطوى ولا تروى. الله أكبر، يعني تطوى في بحر حسناتهم. أيوة، فما من مسألة أنكرها أهل الخلاف على ابن تيمية عليه رحمة الله إلا وله فيها من الأدلة ما يستطيع للمرء المنصف أن يقول بأن الحق كان معه. هناك مسائل ممكن يكون بالفعل يعني كل إنسان يعني كان من أهل الأجر الواحد، أيوة نعم نعم مما لا شك، لكن يعني الذين يريدون أن ينالوا منه هيهات أن ينطحوا بقرونهم هذا الجبل الأشم. الله أكبر. طبعا الإنسان لما يكون محب لشخص وهذا الشخص على حق وهو على حق يريد أن يسير على طريقته وعلى الصورة التي هو عليها. أنت قلت أن من كثير من يعادونه كانوا هم الطرقية والذين يرون أعداءه للصوفية وغيره، فالإنسان المحب لمنهج هذا الرجل لابد أن يسير عليه. وأعتقد أن هذا الأمر يورث في حياة الإنسان خلافا مع بعض أشخاص في مساجد وفي أماكن معينة، بيختلف في بعض المساجد مع أشخاص تكون لهم أمور متعلقة بالطرق وغيرهم. وأعتقد كان فيه لا أنا أقول لحضرتك في صدام مع جهة معينة. لا أبدا، هي المسألة إن أنا أؤمن إن احنا نختلف ولكن يحترم بعضنا بعض. تمام، يعني دعنا نختلف، ما تضير احنا نختلف ولكن يحترم بعضنا بعض. ليس الاختلاف معناه إن احنا يلغي أحدنا الآخر، ولكن الاختلاف إن احنا بنتناقش حتى نصل إلى الوجه الصواب. فإذا أنت لم تصل معي لوجه الصواب دعوت الله تعالى لك، نعم، ولكن لا أخذك جبرا إذا ما أعتقد أنه الحق، وأنت لا تأخذني جبرا إذا ما تعتقد أنه الحق. فأنا أقول إن احنا دايما نعرض لنفرض، ماشي، لا سيما إذا كانت المسألة محتملة، يعني مش مسألة حق وباطل، نعم، يعني حتى لو كان هذا الكلام في مناظرة. يعني مثلا مناظرة مسجد عباد الرحمن في التسعينيات. لا، مسجد عباد الرحمن ده له قصص كبيرة وطويلة، لكن المناظرة عندما نقرأ في أداب البحث والمناظرة، لأن الأداب البحث والمناظرة بيتجذبها نوعان من أهل العلم، أهل الأصول وأهل المنطق. نعم، الاثنين دول يعني إيه، هم أهل الاختصاص في هذه المسألة. ولكن خلاصة الكلام في هذه المسألة أنه لابد من تحديد الموضوع محل المناظرة. اثنين لابد من التكافؤ بين طرفي المناظرة. نمرة ثلاثة لابد من حكام يحكمون بين هذين الطرفين. تمام. أربعة لابد من وجود أجل لدراسة هذه المسألة بين المتناظرين. ماشي. إذن هناك آداب للبحث والمناظرة، لكن إن حد يقول تعال نظرني تعال أعمل، لا دي يعني ما صارت مناظرة، لا لا لا دي مهاترة. ولذلك يقول لك تعال نظر فلان على كذا، طب تعال نتناظر في كذا، أحسن تعال نتناظر، دي مسألة مش سهلة. فلابد من تحديد هذه المسائل كما ذكرتها لكم، وأرجو لي من السادة المشاهدين والمستمعين أن يتفهموا كلامي. يبقى إذن ليست مسألة مناظرة مسألة سهلة، ولذلك المناظرات في تاريخ الحضارة الإسلامية كانت قليلة جدا قليلة جدا. يعني مناظرة مثلا ابن حزم مع أبي الوليد الباجي، مناظرة ابن حزم مع أبي الوليد الباجي، وعلى فكرة المناظرة دي جمعها ونقلها العربية الدكتور عبد الصبور شاهين في كتاب طابع الدار الغرب الإسلامي. أيضا المناظرة، عفوا، اللي المناظرة اللي أعتقد إن أو العلاقة بينهما، وهذه المناظرة تحديدا لها علامة فارقة في مسألة وجود المذهب المالكي في المغرب العربي، وتوقف إن صح التسمية مذهب أو مد مذهب ابن حزم أو تحجيم الأمر. يعني هي المسألة إن ابن حزم فتح مجالات كثيرة للبحث المعرفي مع مخالفيه، سواء في مسائل العقيدة أو في مسائل الأصول أو في مسائل التفسير. وكانت أحيانا المناظرة بيبقى فيها نوع من ذكر المثالب، يعني أنت مين وتربيت إزاي وعشت إزاي، يعني تربية القصور. نعم نعم نعم نعم. فأنا بقول نماذج المناظرة في الحضارة الإسلامية كانت قليلة، لأنهم كانوا يعرفون معنى كلمة المناظرة. ابن تيمية عليه رحمة الله لما أتوا به ليحققوه في عقيدته قال لهم عقيدته بأدلتها وأمهلهم سنتين. أنتوا سمعتوا العقيدة بتاعتي، وروحوا بقى سنتين اقرأهم وادرسوا ودورهم وتعالوا ردوا علي. ولغايه اللحظه اللي احنا فيها ديت لسه ما جوش بيدور على الطريق. فدي هي المناظره. لكن يقول لك مناظره فلان مع فلان، كان ده كله كلام غير جيد، لان ممكن المناظره تفتح باب من ابواب الشرور. ممكن المناظره اذا لم تكن بالطريقه الصحيحه تكون سببا من اسباب القاء شبه في قلوب السامعين، فلابد ان ننتبه، وخاصه اذا كانوا من عوام الناس. في بعض الأحيان تكون بعض العلماء بيحضروا. طيب شيخنا، سواء كانت مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره، أي أحد ممن أراد الإصلاح وأراد الدعوة إلى الحق، تفضلت وذكرت أن هذا الأمر هو إعادة الأمة إلى الحق عن طريق الوحي. هذه التجربة أو هذا الهم، سواء كان عند ابن تيمية أو عند غيره ممن أرادوا الإصلاح، إعادة الأمة إلى الحق عن طريق الوحي، ماذا ترى في هذه الجملة؟ هي يعني تطبيق عملي لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فدعوة الكتاب والسنة إن الناس يكون لهم منهج إحياء، ولكن عن طريق الاستمساك بالوحي، لأن الوحي قال ربي سبحانه وتعالى فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمن أراد السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة فعليه بالوحي. والكلام في هذه الجزئية كبير. نعم. يعني كلما استمسكت الأمة بنور الوحي كلما كان في ذلك عزها وشرفها ونصرها. يعني من أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة ألا يبرحوا أماكنهم، عندما خالف الرماة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بداية المعركة في غزوة أحد انكشف المشركون وظن من على جبل الرماة أن المعركة قد انتهت، فتركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا يجمعون الغنائم. فكان ذلك أو كانت هذه المخالفة سببا في هزيمة أحد. في غزوة حنين عندما أعجب المسلمون بكثرتهم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا العجب سببا في هزيمة نكراء في بداية المعركة إلى أن ثبت الله تعالى المسلمين وأرشدهم. حتى نصل إلى المغول اللي هم التتر، لأن في هناك ناس بيقولوا المغول هم التتر، وهناك ناس يقول لك المغول غير التتر، دي مسألة يعني الكلام فيها طويل. هي سبب المشكلة أن جنجز خان كان منشغلا في قبيلته، للقبيلة الذهبية بتاعته، وكان يجمع أفراد قبيلته في هضاب أسيا الوسطى. بعض التجار من المغول ذهبوا إلى الدولة الإسلامية المجاورة وهي دولة خوارزمشاه. وعلى فكرة احنا بنقول خوارزمشاه ده ونطق الصحيح مش خوارزمشاه، لأن الواو دي يسموها الواو الفارسية المعدولة ولا تنطق، تكتب ولا تنطق، يبقى خوارزمشاه. فالدولة الخوارزمية كانت دولة قوية جدا وكانت مرهوبة الجانب، وكان سلطانها بيأثر على الخليفة العباسي في بغداد. فالتجار المغول كان معهم ذهب ومعهم أشياء كثيرة ثمينة، دخلوا إلى الدولة الخوارزمية. الحراس ورجال الأمن في حدود الدولة طمعوا في هذه الأشياء فقتلوا التجار المغول وأخذوا ما معهم من ذهب. دي مخالفة شرعية طبعا، لأن الكافر إذا دخل ديار المسلمين مستأمن، فهو في أمن وأمان ولا يجوز أن يعتاد عليه. يعني أي واحد يدخل دار مسلمين سواء كان كافرا أو ما إلى ذلك، طالما أنه داخل للتجارة وغير ذلك فهو في أمن. فلما قاتل المسلمون التجار خالفوا يعني ما ينبغي أن يكون عليه الأمر الصحيح. جنجز خان أرسل رسل لخوارزمشاه عشان يقول له الكلام ده غلط، فيعمل خوارزمشاه ايه؟ راح قاتل الرسل، قتل الرسل، ودي مخالفة تانية لأن الرسل لا تقتل. يعني نعم. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما، هما الاثنين اللي هم أرسلهم سلام الكذاب ومعه كتاب إن الله قد قسم الأرض بيني وبينك فلي نصفها ولكن نصفها، ولكن أهل قريش قوم مطل يعني فبيدوش اللي عليهم بسهولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الرسل لا تقتل لا ضربت أعناقكما، يبقى لا تقتل الرسل زي السفراء. نعم. خوارزمشاه قتل الرسل عندئذ إيه اللي حصل؟ جنجز خان قال لا يمس رأسي ماء حتى أنتقم من خوارزمشاه. فكانت الحروب التي بين المغول وبين من؟ الخوارزميين. خلص على الدولة الخوارزمية وقضى عليها أحفاده بقى زي هولاكو، ده راحوا داخلين على مين؟ بغداد. على بغداد. وبعد دخلوا على بغداد قبل كده سمرقند ومر ونيسابور وترمذ وبخار، دي كلها جعلوها يبابا. دخلوا بغداد قتلوا الخليفة وجعلوها يبابا. حتى ابن الأثير وابن الكثير بيقولوا إن اللي حصل في بغداد من أول ما ربنا خلق آدم إلى الآن لم ترى البشرية مثل اللي حصل ده، كمقتلة عظيمة مقتلة صعبة جدا. ثم بعد ذلك دخلوا إلى دمشق وحلب والموصل ففعلوا فيها الأفاعيل، ماشي، إلى أن أوقفهم الله سبحانه وتعالى قطز في عين جالوت، وهو أحد الأحفاد. إذن لما الأمة بتستمسك بالوحي ربنا بينصرها وبيعزها وبيجمع قلوبها وبيخلي فيه بركة. فأنت لما تشوف الدولة الإسلامية وعندما تستمسك بالوحي والرحمات الموجودة في الدولة دي، لا يمكن أن تصدق أن هذه الرحمات وهذه البركات موجودة على الأرض. يعني أنت لو أخذت مثلا حاجة زي الوقف الإسلامي، عفوا شيخنا قبل أن نعرج على الوقف، أعتقد أن حتى الإيقاف هذا الذي حدث لهذا المد لهذه القبيلة الذهبية إنما كان بأنه تمسك قطز عليه رحمة الله ومن معه وبيبرس بأوامر الإمام العز بن عبد السلام والعودة إلى الوحي، فكأن صحيح. هذه كانت ليست قضية معركة ولا لا لا أبدا ولا أبدا. معايير المعارك لا. القبيلة الذهبية ستبيد قطز ومن معه، صحيح. ولكن التوقف إلى اللي هم خلى بعض المؤرخين يقولوا إنه القاهرة عادت في 9 أشهر وهي حكم قطز عليه رحمة الله، هذا الموفق المسدد، عادت إلى عهد الصحابة، يعني صورة ذهبية، صورة مشرقة تكتب بماء الذهب. نعم، الشيء بشيء أذكر أن احنا عندنا مثال لمدرسة كبيرة جدا، نور الدين محمود عليه رحمة الله، والده عماد الدين زنكي، مع الرغم أنه كان مجاهدا لكن في دولته كانت هناك كثير من البدع، على سبيل بدع الشيعة، وكان في هناك منكرات ومكوس وخمور. لما نور الدين محمود تولى الأمر بعد أبيه أزال كل هذه البدع، وأمر بالسنن، وأمر بكتب الحديث أن تقرأ في المساجد، وبنى المدارس العلمية، ومن أعظم هذه المدارس المدرسة النورانية التي كانت تدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خضع للبدعة ونشر السنة وهيئ لأهل العلم مكانا عاليا في دولته، إلا حصل انتعش الأمر ورجع المسلمون أقوياء، واستطاعوا أن يحرروا بلادا كثيرة في بلاد الساحل وبلاد الشام، وتسعد دولته، وكان له تلاميذ جعلهم الله تبارك وتعالى سببا في اقتلاع الصليبيين من أملاك المسلمين، لا سيما بيت المقدس. فهي بالفعل يعني لا نجاة لنا يعني من الذل الاقتصادي والذل الاجتماعي وأي أنواع الذل وكل أنواع القهر إلا بالوحي. الوحي نور، وإذا أضيء النور قضى على الظلمة. الله أكبر. فليس الأمر كما يظنون، إن الحلول الأرضية والحلول البعيدة عن نور الوحي هي التي ستجدي فتيلة. طيب، قبل أنا عارف أن حضرتك هتكمل النقطة، بس أنا أستأذنك. أنا نعم. المشكلة المذيعين هذيل دائما عندهم المقاطعات. طيب، في دمهم. نعم. والكلام عن الوحي والكلام عن النور والكلام عن القدس ممكن نخلطهم كلهم كذا بعض خلطة، ونقول أن هذا يعني تاريخ القدس المجيد، الكتاب الذي يعني أكرمك الله بأن قضيت معه 11 عاما. الحمد لله. وشرفتني بإهداء نسخة منه قبل أن نكون. نعم. في هذه الجلسة. نعم. إطلالة على الكتاب وبعدين نروح نتكلم عن الوقف بعد إذنك. والله هتبقى مسألة صعبة جدا، لأن اختصار 11 سنة قراءة وجمع مادة اختصرهم في جملة. لكن أنا عندما كتبت هذا الكتاب وجمعت مادته، كنت لا أعني القدس اللي هي القدس، ولكن أعني كل أرض إسلامية سلبت من المسلمين. فالطريق إلى القدس هو الطريق إلى كل أرض أخذها عدو الإسلام من أهل الإسلام. وتناولت في الكتاب كل تاريخ القدس وكل يعني من قبل يعني أنا تكلمت عن تاريخ اليهود وتاريخ العرب في هذه المنطقة من قبل الميلاد بأكثر من 5000 سنة، لأن هناك نقوش وهناك دلائل أثرية ومعتمدة وأبحاث علمية استندت عليها واعتمدت إليها في إثبات كل ما أقول. هذا الكتاب يعني اعتمدت فيه على ما يقرب من 1000 مصدر، على 1000 مصدر، يعني لو جاءت مصادر قريب من 1000 مصدر. ما شاء الله. فليست هناك كلمة سترت في هذا الكتاب إلا هي موثقة توثيقا علميا تاما. اللهم بارك. فيعني اعتبر هذا الكتاب نفث مصدور، اعتبر هذا الكتاب يعني صيحة في عالم الواقع لقومي حتى ينهضوا إلى الوحي ليستمسكوا به، ليعلموا أن عزهم وشرفهم ومجدهم وغناهم وخيرهم لن يكون إلا بأن يرجعوا إلى الوحي. جميل جدا. نعم. جميل. كنت أشرت فضيلتك بتقول أنه الوقف وارتباطه بقضية أيوة. الإحياء. هو أنا عاوز أقول الجملة برضك واحدة، لأن أطلت على السادة المشاهدين والمستمعين، أنا أريد أن أقول جملة واحدة، أن الوقف الإسلامي في الحقيقة هو وقف يغدق خيرا، يغدق خيرا، ليس فيه جانب شخصي وليس فيه جانب أناني، وإنما هو الرحمة، رحمة في كل صورها، سواء هذا الوقف يتعلق بالجانب التعليمي أو هذا الوقف يتعلق بالجانب الزراعي أو هذا الوقف يتعلق بالجانب الإنساني أو هذا الوقف يتعلق بالجانب الاجتماعي أو هذا الوقف يتعلق بالجانب الطبي. الحقيقة كل جنبات الوقف الإسلامي تدل على رحمة الإسلام واتساع إنسانية هذا الوقف ليشمل بني الإنسان حقيقة. إذن افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني أعتقد أن هذه المقولة هي إن صح التعبير منهاج حياة، تضعها منهاج حياة عندك شيخنا الحبيب، ومرتبطة بك فيما يتعلق بالعمل، سواء العمل الخيري والعمل الدعوي والقوافل. أنت شايف أن هذه هي واحدة من سبل العودة إلى ما كنا عليه من عز لأمتنا؟ إحنا للأسف أمام أمة تنظر في زماننا هذا، في زماننا هذا، وحضرتك يعني العمل الأكاديمي هو جزء أصيل في حياة فضيلتك. ولما نيجي نقول العمل الأكاديمي ونقول الجامعات وننظر إلى جامعة مثل هارفارد، ونجد أن جامعة هارفارد وقفها 85 مليار دولار قبل أزمة 2008، والآن الوقف حوالي 40 مليار دولار. فالعمل سواء كان العمل العلمي أو العمل الخيري الإنساني أو غيره لا يكون الفلاح إلا من هذه البوابة، هذه بوابة فعل الخير. فعمل أكاديمي جامعة ليست للمسلمين وقف بهذا الرقم، وبعد الأزمة الاقتصادية يتحول إلى ميزانية تعدل ميزانية الدول. تفضل شيخنا. إلى الله المشتكى. فعلا، بس مش كفاية، عايزين نسمع. لا، ما أقدرش أقول أكثر من لا نقدر. الجزئية دي بالذات يعني أكتفي بها وأقول إلى الله تعالى المشتكى. لا، احنا ممكن نقول فيها مثلا قافلة الصومال اللي كانت من 12 سنة. لا، أحسن حضرتك ذكرت ما هذا عمل خيري. لا، أنا ذكرت الجزء الأكاديمي. تمام. والوقف الذي ينشط به البحث الأكاديمي، البحث الأكاديمي هو قاطرة أي دولة لتقدم الحضارة. نعم، البحث الأكاديمي. وبالتالي توقف الأوقاف الواسعة في هذا البحث الأكاديمي. أساتذتنا الذين طافوا جامعات العالم حدثونا عن الوقف الهائل الذي يوقف على البحث العلمي في الجامعات، سواء في آسيا أو أوروبا أو في أمريكا. هذه المسألة عندما تقول ما رأيك فيها وكيف تناظرها بالواقع الموجود، يكفينا أن أقول إيه الله صدقتك. صدقت ولا أزيد. صدقت. وستانفورد الجامعة التي يعني أسست لمقابلة جامعة هارفارد، إنما أسست بناء على وقف لوالدين ذهب للجامعة، والمدير الجامعة كأنه أراد أن يطردهم لأنه لا قيمة لوقفهم. كما تكون إحنا مش هنأخذ منكم 10 أو 20 ألف دولار، إحنا الرقم كذا وكذا، فقال رقما يريد أن يعني يهون من عزيمتهم. فقالوا خلاص، ليش إحنا ندفع هالكلام، خلينا نبني جامعة. وأوقفوها على والدي، على ولدهم المتوفى. فسبحان الملك. إذن شيخنا، طيب مسألة فعل الخير وبابه، وباب الفلاح فيه، سواء كان فيما يتعلق وحتى شيخنا لو قلنا عفوا ينقلنا أمر آخر، مش بس التعليم، حتى الإعلام. عجز الإعلام الإسلامي لأنه مرتبط بكلمة أخرى يفرق بينهم حرف واحد، الميم والنون، الإعلام والإعلان. فالإعلام أسير للإعلان، يعني اللي بيدفع هو اللي سايق الليلة، هو اللي ماخذ الإعلام ورايح فيه باتجاه حسب ما يريد. لكن لو كان هذا الإعلام إعلاما وقفيا يصرف عليه من وقف إسلامي لكانت الصورة مختلفة. وكذلك قضية الدعوة والوصول إلى الناس في جنبات الأرض، مثل القافلة التي أشرنا إليها، وأريد أسمع من فضيلتك عنها، التي ليست فقط يعني فيها رحمة وفيها تواصل مع الناس وفيها إنفاق على المسلمين من باب التراحم من أجل الفلاح. يعني أنا أقول كلام مجمل وعام، اللي نظن إن الكلام المجمل العام قد يكون أكثر فائدة للمستمع والمشاهد. لا يمكن أن تنجح القوافل الخيرية في أي مكان متضرر إلا إذا كانت هذه القوافل مصحوبة بنظرة تنموية مستقبلية. يعني لابد من التنمية الشاملة لإنجاح عمل هذه القوافل في المستقبل. لكن أن تكون قافلة ثم تنقطع أو قافلتين وتنقطع، هذا الانقطاع يكون من بعده الفشل الذريع. ولذلك أن أنصح إخواننا الذين يفعلون الأعمال الخيرية سواء في إفريقيا أو غير إفريقيا أن يهتموا بجانب التنمية، يهتموا مثلا باستصلاح الأرض، بزراعة واستنبات الأرض، أن يهتموا بتربية الحيوان، وأن يكون هذا الاهتمام مصاحبا للاهتمام بتعليم اللغة العربية. لابد من تعليم اللغة العربية، يعني أي قافلة خيرية في أي دولة لابد أن تركز على تعليم اللغة العربية. إذن التنمية، لماذا اللغة العربية تحديدا شيخنا؟ لأن اللغة العربية هي بريد الإسلام، ولا يمكن للإنسان أن ينفعل بالإسلام إلا إذا تعلم العربية. كل ما تعلم العربية يزداد ارتباطه بالإسلام، لأن هناك علاقة بين اللغة وبين هوية الأمة وشخصية الأمة. نعم. اللغة مكون أساسي من مكونات الشخصية الأساسية لأي أمة. فعندما نقول مسلم إذا لابد أن يهتم باللغة العربية، وهذا على عكس ما يحدث هذه الأزمان من الاهتمام بتعليم الأولاد في مدارس الانترناشونال وغير ذلك، ظنا أن احنا كده بنأمن مستقبل الأولاد. لا، المسادات فيها خطورة على الأولاد، أيام خطورة، والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى مقام آخر. نعم. فخلاصة ما أريد أن أقول، الاهتمام بقضايا التنمية لمن أراد العمل الخيري في الأماكن المتضررة، يعني أن تقدم الأعمال الخيرية، وأن يكون لك نظرة في التنمية الشاملة، وأن يكون لك اهتمام بتدريس اللغة العربية والشريعة الإسلامية. لو فعلنا ذلك فإحنا بالفعل نسير في خطى يعني صائبة، وعلى خطى ثابتة إن شاء الله. يعني تعتقد شيخنا أن إذا حصل قصور لبعض القائمين على العمل الخيري دون تحديد صورة معينة لأنهم اهتموا بإشباع البطون دون إشباع العقول؟ ده كلام جميل، أوافق هذا الكلام، ولكن يعني أحيانا بيبقى إشباع البطون دي مسألة مهمة جدا. يعني كان بعض طلبة العلم إذا ذهب إلى أستاذه ليتعلم يقول له أستاذه حرز رغيفيك ثم اطلب العلم، حرز رغيفيك ثم اطلب العلم. فلابد من التأمين الحاجي لطالب العلم، لابد من تأمين حاجات الناس الأساسية، المطعم والمشرب والملبس والمسكن والعمل، دي أشياء أساسية لابد أن احنا نأمنها ونساعد على تأمينها، ولكن لا تكون هذه نهاية المطاف. نعم. وهي وسيلة من ضمن الوسائل. نعم. وليست. نعم. غاية. تمام. لأن احنا رايحين لهم عشان نعبدهم لله تبارك وتعالى. نعم. ولعل ما يسمى بالتنصير أو يسمونه التبشير إنما يدخل من هذه البوابة، وإذا استطعنا أن يعني نستجلب هؤلاء الناس إلى هذا الباب لعله سيكون مختلف الوضع. احنا يعني نصلح الأعمال لله، ونجعل أعمالنا لله تعالى خالصة، ونقول يا رب تقبل هذه الأعمال، لأننا لا نريد من ورائها منا ولا شكورا، وإنما نريد إرضاء ربنا سبحانه وتعالى. نعم. دون أي نظرة فردية أو شخصية أو حزبية أو سياسية، وإحنا بنعمل الخير للأمة كلها، للمسلمين وغير المسلمين، يعني ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، من يدري في كل كبد رفعة النجاة. نعم. نعم. بارك الله فيك الشيخنا، الله يبارك فيك. أنت قلت من ضمن يعني، وإحنا حتى بنتكلم عن أمر بعيد كليا عما يتعلق بالجانب التعليمي، إلا أنك ربطته بقضية اللغة. لما نقول العمل في القوافل الدعوية أو القوافل الخيرية أو غيره بتقول نعلم الناس اللغة. أعتقد أن هذا أيضا هذه الصورة منطبعة فيما يتعلق بتعاملك وحبك حتى لقضية المعاجم والاهتمام باللغة والعمل فيها حتى ضمن فرق وتحت مظلات مثل مظلة شيخك الشيخ محمود حجازي، الدكتور محمود فهمي حجازي. فهمي حجازي. نعم. نعم. يعني أنا الحقيقة اشتغلت في صناعة المعجمات وأنا يعني سني صغيرة، كلامنا كان من سنة 88 إلى سنة 91، يعني ثلاث سنوات، وامتدت يعني إلى آخر 91، يعني ممكن ثلاث سنوات ونص أو أربع سنوات. ده كان عمل معجمي بحت، والحمد لله هذا العمل أنتج معجم معروف ومشهور، هو معجم الأسماء العربية في مجلدين كبار، ما شاء الله، طبع سنة 91. يعني هذا العمل الذي شرفني الله عز وجل، كنت أحد القائمين عليه، فكنت مديرا للفريق اللغوي، وكان مدير الفريق يسمى المحرر الأول كمصالح الوزير الأول في بلاد المغرب. فالوزير الأول في بلاد المغرب يعني رئيس الوزراء، رئيس الوزارة. فعندهم المحرر الأول اللي هو رئيس التحرير، فكنت المحرر الأول في هذا العمل فيما يتعلق بالجانب المعجمي اللغوي، وأنجزنا الحمد لله هذا المعجم. طيب، على سيرة المعاجم، قد يشكل على بعض الناس التفريق ما بين المعاجم والفهارس، ولو جينا نسأل أي حد هنقول له معاجم وفهارس، ممكن يكون من احتاج متخصص، لكن أنت فضيلتك متخصص في البابين أو عملت في الفنين. المعجم بيعتمد على حسب تصنيفه، هناك معجم لغوي، وهناك معجم جغرافي، وهناك معجم تاريخي، وهناك معاجم حديثية. فالمعجم لابد فيه من نقطتين. النقطة الأولى بيسموها المدخل، اللي هي الكلمة اللي هي المدخل، نمرة اتنين شرح هذا المدخل. معي المعاجم اللغوية لا سيما المعاجم القديمة، عندما تشرح هذا المدخل بتشرحه معتمدة على استشهادات، يعني حتى تؤصل المعاني التي تذكرها في شرح هذا المدخل لابد أن تتكئ على استشهادات. الاستشهادات بيسموها مستويات الاستشهاد. إذا المستويات دي يبقى مثلا في قرآن، في حديث، في شعر عربي، فيه نثر جاهلي، في نثر إسلامي، دي بيسموها مستويات الاستشهاد. وأحيانا نجد أن بعض المعاجم من أجل إثبات فصاحة لفظة يأتون بنصوص حديثية ربما يختلقون فيها ألفاظا فيغيرون في بعض ألفاظها. يا ترى هل هم متعمدون ذلك أم هم تلقفوها من الرواة؟ هذه المسألة لم أحررها بعد. يمكن أن نجد ذلك مثلا في معجم لسان العرب. معجم لسان العرب بيعتمد على بعض الأحاديث، لو جمعنا الأحاديث وذكرنا الألفاظ التي اعتمد عليها في شرح كلمات المدخل، سنجد أن بعض هذه الألفاظ غير موجودة في دواوين الحديث، وده بيفتح باب كبير جدا، باب مسألة الاستشهاد بالحديث النبوي في مسائل اللغة. بعض الناس أنكروا المسألة دي، وبعض الناس أثبتوا المسألة دي. مسألة طويلة عريضة، يعني اعتماد الحديث كمرجع. أيوة. فالمعاجم لابد فيها من مدخل، اثنين شرح هذا المدخل، يبقى ده اسمه معجم. تمام. من المعاجم الحديثة مثلا المعجم الكبير والمعجم الوسيط والمعجم الوجيز، والثلاثة دول أظهرتها أو أظهر هذه المعاجم مجمع اللغة العربية بمصر. المعجم الكبير بالفعل اسمه المعجم الكبير، ولكن نظرتي بأن المعجم الوسيط هو فخر إنتاج المعاجم في مجمع اللغة العربية. يعني مع أن المعجم الوسيط في مجلدين اثنين فقط، والمعجم الكبير الآن يعني الهمزة في مجلد ضخم، والباء في مجلد ضخم، والتاء في مجلد، كل حرف في مجلد، ووصلوا الآن تقريبا إلى حرف العين. يعني لم يتموا المعجم بعد، لكن المعجم الوسيط أقوى من هذا المعجم على الرغم أنه مجلدين فقط. ليه؟ لأن الهيئة التي قامت عليه كانت من الجهبذة والأساتذة الكبار. من المعاجم المتوسطة التي جمعت بين القديم والحديث مثلا تاج العروس. تاج العروس للزبيدي ده معجم ضخم وممتاز جدا، ويعتبر ليس معجما في اللغة فقط، ولكن معجم موسوعي، يعني ممكن أقوله لك أنه معجم موسوعي، يعني في معلومات تاريخية وجغرافية وحديثية، ومعلومات متعلقة بتراجم الأفراد، ومعلومات متعلقة بالأنساب والقبائل، بخلاف بقى المعلومات الدقيقة المتعلقة بالاستشهاد ومستويات الاستشهاد والدلالة واللغة. لا، معجم حقيقة، معجم ضخم جدا، ومجهود ضخم قام به الزبيدي عليه رحمة الله. فهرس ده كله بالنسبة للمعاجم. الفهارس هي وسيلة لتقريب المواد، وبالتالي لا تهتم بشرح المداخل. يعني مثلا فينسينك لما عمل المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، هو اعتمد على الكتب المفهرس وليس المفهرس. نعم، المعجم المفهرس، الاثنين خلاه اسم ثالث مفعول. يعني ممكن تقال ايوه نعم، لو قلناها كده على حسب التأويل، هتجد ان فينسينك ده مستشرق ألماني، ولكن كان له اهتمام بالدراسات الحديثية فيما يتعلق بنصوص الحديث، فعمل ايه؟ اعتمد على الكتب التسعة، ماشي، البخاري ومسلم وكتب السنن والموطأ والمسند، تسع كتب، وبدأ ان هو يجعل كلمات دلالية ويقول الكلمة ديت الجمل بتاعتها كذا وكذا وكذا. يعني مثلا كلمة خير، يجيب لك خير كل النصوص التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب فيها كلمة ايه؟ خير، ماشي. وبعدين خيرات، ما يعني تجد خير فيها خير وخيرات، وتجد كلمة مثلا أكثر خيرا، وتجد مثلا، يعني هتجد فيه هناك كل ما يتصل بهذا الجذر، بهذا الجذر وتقليباته، فبيجيب لك الجمل التي وجدت فيها هذه الكلمة، وخيركم، ولكن لا يشرح. نعم، إذن هو بيجيب لك الموضع والتخريج بتاع هذا الموضع. ده موجود مثلا في خاء شرط، يعني البخاري مثلا حديث كذا، ماشي، رقم كذا، ميم شرطة يعني مسلم رقم كذا، مثلا حميم اللي هو الإمام أحمد في مسنده، يجيب لك المجلد والصفحة معي. وعلى هذا الأمر ممكن نحن نشوف برك المعجم المفهرس، ماشي، لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي، هي نفس الفكرة، لكن بدل ما يكون في الحديث جعلها في ماذا؟ في القرآن. هو فهرسة، نعم، لكن ليس معجما بالمعنى المتعارف عليه عند علماء اللغة. فدي أمثلة يعني للمعاجم الفهرس. فهرسة كتب التراث اللي كان حلم يراوي، ده حلم كبير جدا. نعم، يعني ده أمنية كبيرة، إن الكتب الكبيرة التراثية، لأن ليس هناك طالب علمي يستطيع أنه يقرأ مثلا تاريخ دمشق ويستخرج ما فيه، أو مثلا يقرأ مثلا تاريخ الذهبي، التاريخ الكبير للذهبي، تاريخ الإسلام للذهبي ويستخرج ما فيه، أو يقرأ مثلا البداية والنهاية يستخرج ما فيه. الناس دول دي كتب موسوعية فيها مجهودات لغوية وحديثية وجغرافية، وفيها قواعد أصولية، وفيها مسائل فقهية مجمع عليها، ومسائل فقهية مختلف فيها، فيها علوم كثيرة جدا، ولكن عشان تطلع العلوم دي تعاوز أعمار. صحيح. فمين هو طالب العلم اللي هيقرأ 56 مجلد مثلا عشان علشان يطلع الإجماع في تاريخ دمشق لابن عساكر، أو يطلع مثلا الجهد الحديثي عند ابن عساكر في كتابه بتاريخ دمشق 56 مجلد أو كم، 50 مجلد؟ ده مسألة صعبة جدا. فكانت يعني أمنيتي إن احنا لو استطعنا إن احنا نفهرس الكتب الكبيرة بحيث إن احنا نيسر ما فيها لطلبة العلم. لو افترضنا طالب علم مهتم باللغة هيجد بالفعل المواضع اللغوية اللي عاوزها. صحيح. المعجم اللغوي هيتلاقيه موجود، الشغل المتعلق بالصرف، بالصوت، الخلافات بين المدارس النحوية، الكلام ده كله هتلاقيه موجود. طالب علم له رغبة في دراسة الحديث هيجد الجهد الحديثي، كلامه مثلا في الرواة، كلامه في الإسناد، كلامه في حكم على بعض الرواه هيجد الكلام ده كله. مثلا واحد له اهتمام بالجانب الجغرافي هيجد برضك في شغل، واحد مثلا له اهتمام بالجانب المعجم اللغوي والوقوف على تاريخية اللغة. للأسف الأجانب يهتمون بدراسة تاريخية لغتهم ما حدثتها، يعني بيحاولوا يدرسوا اللغة في مراحلها عشان يشوفوا اللغة بتاعتهم دي بدأت ازاي وتطورت ازاي الى ان انتهت الى وضع الان. احنا الموضوعات دي مش دماغنا خالص، نسيناها تماما. ليس عندنا معجم تاريخي لغوي، يعني في هناك معجم اكسفورد ده معجم تاريخي لغوي، احنا ليس عندنا معجم تاريخي لغوي الى الان، مع ان احنا لغة العرب وامة العرب وامة الاسلام عندنا ملايين، عندنا مليارات وعندنا امكانيات جبارة، ولكن احنا ما بنعملش حاجة في هذا الباب. فامنياتي بالفعل ان احنا نقوم بفهرسة الكتب الكبيرة لتقريبها الى طلبة العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الأمنية عزيزة يعني، واسأل الله ربنا ناولنا اياها الله يعني. اللهم امين يا رب. هذه الأمنية مع بعض الأمور التي دارت في ذهني، لعل الأمور في كثير من الأحيان تربط الأحداث ببعضها ثم تجد أن تشكل في ذهنك صورة لا تعرف سببها. يعني الكلام عن هذه الأمنية وكلام عن الكتب وفهرستها وتفريغ التراث الإسلامي من فضيلتك، ثم اللقاء الأول بفضيلتك قبل حوالي 12 سنة تقريبا، ثم هم صاحب المشروع الذي التقيت بفضيلتك عنده، يحملني لسؤالي هذا. أنا أتذكر الكلام اللي بتقوله بيذكرني بكلام الشيخ أبو إسحاق الحويني وما أفنى عمره فيه في تفريغ كتب الحديث والبحث عنها والمجلدات اللي موجودة اللي مرصوصة في مكتبته فاضل يفرغ فيها الحديث. أعتقد هذا الكلام يذكرنا أو يحملنا للكلام عن علاقة الأخوة والصداقة والصحبة والمحبة بينك وبين الشيخ أبو إسحاق الحويني، والتي نريد أن نفشي شيئا منها ليعلم الناس أن أهل العلم والمشايخ والعلماء على علاقة وثيقة متينة من محبة ومن تواصل ومن دعم لبعضهم في الخير. نعم. الشيخ أبو إسحاق هو أخي وحبيبي، وإذا كانت لي أمنية على المستوى الشخصي فأتمنى أن أراه في أحسن صحة وفي أفضل حال، وبيننا تاريخ يعني طويل من ثمانينات القرن الماضي الأيام بين السرايات. لا، احنا تعرفنا أول تعارف كان فوق سطح بيت الشيخ أحمد صابر أمان الله تعالى في عمره، كانت عقيقة. وكان قبل ذلك أنا كنت راكب القطار من المنصورة للقاهرة، فقابلني أحد الشباب فقال لي أنا قرأت رسالة لواحد اسمه أبو إسحاق الحويني. فأنا قلت له لا، مش الحويني، هو الجويني، لأن نعم يعني مين الحويني ده؟ ده هو الجويني. الكلام ده كان مثلا سنة 88 مثلا 87 كده، يعني ما كنتش أعرف مين هو الحويني الشيخ أبو إسحاق. فلغاية لما جت دعاني الشيخ أحمد صابر في العقيقة عنده في البيت في على السطح، ودي أول مرة ألقى فيها الشيخ أبو إسحاق. أسأل الله تعالى أن يمد في عمره وأن يتمم شفاءه وأن يكون في أحسن حال وأهل أبدا يا رب العالمين. وبدأت المعرفة والصداقة، كأن احنا يعني أصدقاء منذ الصغر حقيقة. يعني سبحان يعني أنا ما قابلت الشيخ إلا وكنت أشعر بأنه أخي الذي افتقدته وأحببت أن ألقاه، وكان الشعور متبادلا. فكنت لأذهب كفر الشيخ إلى لابد أن أنزل على الشيخ وبات عنده ونبات ونسهر ونقعد نتكلم وندرس ونتناقش وننزل بقى نتسابق مع بعض على السلم نزولا وطلوعا. يعني وكثير من المشاريع الشيخ يعني أطلعني عليها، لأن الشيخ له بعض المشاريع، والمسألة دي وجدتها عندي ويعني حصل فيه هناك توارد عجيب سبحان الله، كأن احنا ايه التفكير واحد سبحان الله. يعني أنا عندي مشاريع أنا كاتبها، كاتب المشروع في مجلد ومعنونه، يعني مثلا شرح ثلاثيات موسى الإمام أحمد. فده مشروع موجود عندي، أعمل له مجلد ومكتوب عليه اسم المشروع واسمي وكل حاجة، بحيث إن لما تهيأ لي أي وقت أكتب أي حاجة توجد فيها أو مكاتبها، أو أكتب ورقة وحطه فيها وما إلى ذلك. وجدت إن الشيخ أبو إسحاق نفس المسألة اللي هو بيعملها، بس هو متقدم فيها عني كتير، متقدم فيها لأنه بدأها قبل مني، وهو جمع فيها مواد كبيرة. فاللي أنا عاوز أقوله إن الشيخ أبو إسحاق يعني من أحب الناس إلى قلبي، وحقيقة يعني مش أنا افتقدته، وإنما افتقده أهل مصر جميعا. نسأل الله تعالى أن يكون سالما، وأن يأتي إلى بلده غنما صحيحا بإذن الله تعالى. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. أمد الله في عمرك وفي عمره، جزاكم الله خيرا. يعني أن يجمعنا جميعا رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم أمين. إحنا طبعا أنا أعرف أني أثقلت عليك كثيرا في هذه الليلة، ولكن خلينا نختم الليلة بأسئلة سريعة كذا نروح بها عن أنفسنا وعن المتلقي، سريعة ونقفل بها. خيرا يا رب، يكون سهلة يا رب. لا لا، سهلة جدا، سهلة جدا. ليش؟ لأن بدايتها من التسهيل والتيسير، اللي هي إيش؟ أنت تقرأ، وتفضلت وقلت أنا أقرأ في لي اطلاعات واسعة فيما يتعلق بالعقيدة وفي الأصول وفي الحديث وفي غيره، لكن أنت تحتاج استراحات. فهذه الاستراحات، لو قلنا احنا هنسأل الشيخ عن استراحاته، الشيخ استراحة فأراد أن يسمع كتاب الله تبارك وتعالى، فسيسمعه من الشيخ المنشاوي رحمه الله عليه رحمة الله، وأراد أن يسلي نفسه بقراءة كتاب، فسيقرأ في فن التاريخ. التاريخ، ويفضل أن يكون هذا الكتاب هو البداية والنهاية. البداية والنهاية بالكثير. وإذا أراد أن يغير وسيقرأ في فن آخر، فسيكون هو الأدب أم الشعر؟ لا هذا ولا ذاك. لا هذا ولا ذاك. ولم تكتب الشعر؟ كنت صغيرا أكتبه، وممكن يعني أنا عندي بعض الحاجات، بس أنا مش مستحضرها يعني، ولكن يعني ممكن أنا أقول مثلا أراجيز الأولاد الصغيرين من باب كده المداعبة والتدليل والغنج يعني. فأنا لي يعني حس أدبي، ولكن أنا لم أنمه. نعم. وإذا كنت في عصر الثورة التكنولوجية الحالية الآن، نحتاج إلى استقاء مادة عن أمر معاصر، هذه المادة تفضل أن تكون مقروءة أم أن تكون عن طريق فيديو؟ لا، أنا أحب القراءة، أنا لا أحب الفيديوهات يعني كثيرا، أميل للقراءة. نعم. وفيما يتعلق بالأمور الحياتية، هل لك فيها مثلا يعني باع كمسألة الترويح، كمسألة الزيارات أو النزه أو غيرها أو الرياضة وغير، هل لك في ذلك باب؟ أولادي وحظ النصيب؟ أولادي دائما يتهمونني في هذه المسألة. بماذا؟ أنا مقصر جدا معهم لأن مش لاقي وقت، فبترك يعني يوم ما أخذهم في السيارة أجيب لهم عصير، ألففهم شوية في البلد، تبقى دي حاجة جميلة جدا، أو أوديهم القرية بحيث إن هم يلعبوا في القرية وياخدوا راحتهم في القرية، بالنسبة لي دي حاجة كويسة، اتفسحتم وتنزهتم، وأنا برضك إيه يعني إيه تخففت، أخذت الصراحة، أخذت أنا الصراحة. طيب، البلد، كلمة البلد، العشق الذي نقرأه بين السطور وفي يعني نظرات العيون للمنصورة. المنصورة أنا بحبها يعني، ليست لأنها بلدي، ولكن بتمثل تاريخ البلد ديت، هي اللي وقفت الحملة الصليبية وأسرت لويس التاسع عشر، وكانت شرفا لأهل مصر، ويكفي أن يسموها الإيه؟ المنصورة. فأنا بتفائل دائما بالمنصورة، وأسأل الله تعالى أن ربنا ينصر بلدنا وينصر ديار الإسلام ويجعل العز للدين وأهله إن شاء الله. مشروع مؤجل للشيخ يتمنى أن ينجزه. مشاريع الفهرسة وجمع التراجم ومشروع المربي أو المؤدب. الله أكبر. نعم. كتابي ابني أي أبنائك أحبهم إليك؟ بلاش السؤال ده معلش. طيب خلاص. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ويجزاك الخير. الله يبارك فيك. ويرفع قدرك. أنا تشرفت وسعدت وأتمنى ما أكون ضيف ثقيل مزعج. لا أنت شرفت وأنست ونورت والله. الله يعزك. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. يبارك فيك. وربنا يكون في عون بقى المستمعين والمشاهدين اللي هم تحملوني على مدار كم ساعة الآن؟ مش مهم. العدد في الليمون، احنا هتفرق معنا. لا لا لا، اللي عايز يسمع سينتقل خير وسيجد الوقت بإذن الله ليستمتع بما تفضلت به. ربنا يبارك في كل المسامعين. ثق بإذن الله عز وجل. والله إن الزمن هو أو العدد هو مجرد وقت. أنا على يقين إن هذا الخير سيجد من يحبه ويسمعه. يا رب. وفي بعض الناس يسمع مرة واثنين وثلاثة وأكثر بإذن الله تبارك وتعالى، اللي هو يعني لعلي يعني ما ناقشته مع فضيلتك اللي هي كلمة اسم البودكاست هو مداد. مداد الكلمة هذه إيش تشكل لك شيخنا؟ كلمة مداد. أسأل الله تعالى ألا يقف. نعم. فهو إحنا اخترنا الاسم بهذه الطريقة ومداد. فإحنا. أنا بقول لك أسأل الله لا يقف. اللهم آمين. يفضل على طول نكتب الخير إلى ما شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير. جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. الله يرفع قدرك ويبارك فيك.